رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد شرعنا في المحاضرة السابقة في القسم الثاني من أقسام حديث الآحاد المردود، وهو ما رد بسبب الطعن في الرواة، إما طعن في العدالة وإما طعن في الضبط. وبينا أن أسباب الطعن على العموم عددها 10، 5 منها تتعلق بالعدالة و5 منها تتعلق بالضبط. وبدأ ابن حجر رحمة الله عليه في بيان كل سبب من أسباب الطعن وما هو النوع الذي ينتجه من أنواع علم الحديث فعرفنا أن السبب الأول إذا كان الطعن في الراوي بسبب ثبوت وضعه للأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ينتج لنا الحديث الموضوع، وإذا كان الطعن بسبب اتهامه بالكذب فهذا ينتج لنا الحديث الإيش؟ المتروك. وإذا كان الطعن بسبب فحش غلطه أو غفلته عن الإتقان أو فسقه العملي فهذا ينتج لنا الحديث المنكر على رأي من لم يقيد أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، من لم يرى هذه المقابلة، يعني استخدام آخر لمصطلح المنكر لبعض أهل العلم. فتكلمنا إذن عن ما ثبت وضعه ومن اتهم بالكذب ومن فحش غلطه أو غفلته أو فسقه العملي. فالأول موضوع، الثاني متروك، الثلاثة هذولاك المنكر. ثم انتقلنا للثالث وهو الوهم، وهو الخطأ العارض كما قلنا، الخطأ العارض لبعض الثقات. وهذا إذا متى ما عرفنا موطن الخطأ نسميه الحديث المعلل أو المعلول أو المعل على خلاف بين العلماء في المصطلح، وهذا لا يتفطن له قلنا إلا الجهابذة الثقات، هم الذين العلو يعني من على كعبه في علم المصطلح وفي الرجال وفي أحوالهم هو الذي يدرك وهم الثقات. السابع كان إيش تكلمنا عنه؟ المخالفة، صحيح؟ السابع هو المخالفة. وقلنا المخالفة سيقسمها ابن حجر رحمة الله عليه إلى أكثر من محور، موضوع المخالفة الاتقاد سيقسمه إلى أكثر من محور. هذا السبب السابع، إيتي بالكاميرا إلى هنا، تمام؟ أنت تقرب منك ونفضل يا رب. بسم الله، أتت؟ تمام. السبب السابع وهو المخالفة، وهذا كما قلنا سيقسمه إلى عدة الأشكال للمخالفة، يعني أشكال المخالفة عديدة. من أشكال المخالفة ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة إيش كان؟ المدرج، وقسمناه إلى مدرج إسناد ومدرج متن، وأخذنا صور لمدرج الإسناد وصور مدرج المتن، مدرج من بداية المتن من وسط المتن من آخر المتن. اليوم بإذن الله نكمل الحديث عن أنواع المخالفة الأخرى، سنتحدث عن المقلوب وسنتحدث عن المضطرب، ما هو الحديث الذي يوصف أنه مقلوب وما هو الحديث الذي يوصف أنه مضطرب، وسنتكلم عن المصحف والمحرف، تمام؟ هذه الأنواع الأربع هي التي سردها ابن حجر رحمة الله عليه في السبب السابع المخالفة: المدرج، المقلوب، المضطرب، المصحف والمحرف. وأنا يهمني أن طالب العلم يفهم هندسة ابن حجر للمصطلحات في كتابه، يعني عليك أن تخرج من نزهة النظر وقد فهمت كيف ابن حجر رتب الأفكار والمصطلحات. لأن كل إمام من علماء مصطلح الحديث له طريقة ومنهجية في رسم ارتباط المصطلحات مع بعضها، في فهم هذا الارتباط الذي ينشأ بينها. ابن حجر من أدقهم حقيقة في بيان ارتباط مصطلحات علم الحديث مع بعضها البعض. يعني لو أنت عدت إلى ألفية السيوطي للحديث ستجد ترتيب معين، لكن ستجد يسرد سرد من دون ما يبين ارتباط الأمور مع بعضها البعض. لا، ابن حجر في الحقيقة كان دقيق معنا. فلاحظوا منهجيته في بداية الكتاب، قسم الخبر باعتبار وصول إلينا إلى متواتر وآحاد، اتكلم عن المتواتر وفرق منه، بدأ في الآحاد، أعطانا تعريف الآحاد، بعد ذلك قسم الآحاد لمقبول ومردود، لما تكلم عن الآحاد المقبول قسم إلى كم نوع؟ أربعة، صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، أنهى الحديث عنه، ثم انتقل إلى حديث الآحاد المردود، فقال حديث الآحاد المردود إما بسبب سقط في الرواة أو طعن في الإسناد. السقط في الرواة إيش ينتج لي؟ ينتج لي معلق، مرسل، معضل، منقطع. وقد يكون السقط واضحا أو خفيا، فإن كان واضحا انتهى الأمر، إن كان خفيا فهذا ينتج لي إما التدليس أو المرسل الخفي. لذلك فمهندس بعدين تنتقل إلى والله حديث الآحاد المردود بسبب الطعن في الرواة، الطعن في العدالة أو في الضبط. كم سبب عندي للطعن في العدالة أو في الضبط؟ خمس طعون في العدالة، خمس طعون في الضبط، ممتاز؟ ثم بدأ يتكلم عن هذه الطعون العشرة، خمسة خمسة عشرة، بدأ بها واحد واحد. إذا كان بسبب وضع الراوي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينتج لي الموضوع، إذا كان بسبب اتهامه بالكذب ينتج لي المتروك، إذا كان فحش غلط فسق غفلة ينتج لي المنكر، طب إذا كان وهم ينتج لي المعلل، ثم وصلنا للمخالفة. فقال لك المخالفة لها عدة أشكال، إما تكون مدرج، مقلوب، مضطرب، مصحف، محرف، كلها مهندس بطريقة واضحة، الرجل يعني مرتب أفكاره بشكل واضح وعارف إيش بتكلم، ما في تدبر في الكلام، ما في تداخل، كل نقاشنا معاه كان في أفكار محدودة، إنه لو قلت هيك لا هنا ربما يتناقش، لكن بشكل عام علامة. ابن حجر رحمة الله عليه لما استطاع أن يهندس الأفكار ويوضحها للطلبة بشكل واضح وبين. إذا تكلمنا عن المدرج، اليوم بإذن الله نتكلم عن المقلوب ونكمل الحديث في ما بعد ذلك إن شاء الله. فإيش قال ابن حجر رحمة الله عليه لما تكلم عن المقلوب؟ يقول ابن حجر قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، هذا اكتبوا جمع كلمة أو، اكتبوا بدأ في النوع الثاني من المخالفة وهو المقلوب. الأخوة اللي عندهم نسخة ربما غير مبوبة، في بعض النسخ مبوبة بتلاقي في الجمع كتب لك المقلوب أو كذا، إن كانت نسخة غير مبوبة يبوب أنه هنا من قوله أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، هنا بدأ ابن حجر في النوع الثاني من أنواع المخالفة وهو المقلوب. وما تكلمنا عنه سابقا من أنواع الشكل الأول للمخالفة كان هو المدرج، تمام؟ طيب قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء، أي في الأسماء، قال كمرة ابن كعب، ممكن يقلب بالخطأ ويقول إيش كعب ابن مرة. طيب قال لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب. ابن حجر هون في الحقيقة الانتقاد اللي ممكن يوجه إليه أنه هنا حصر صورة المقلوب في ذهن الطالب في صورة واحدة، أن يحدث قلب في اسماء بعض الرواة، حصر المقلوب سواء عن تعمد أو غير تعمد، حصر المقلوب في صورة واحدة في هذا المكان، طبعا سيضيف صورة أخرى في مكان آخر. وهنا يعني من الآن أقول لكم ستجدون شيء من الكلام اللي هيك متداخل ما بين المقلوب والمضطرب، ستجدون كلاما متداخلا بين المقلوب وبين المضطرب في سرد ابن حجر هنا، فعلينا أن ننتبه. إذا قال فهذا هو المقلوب، كأن ابن حجر حصر صورة المقلوب كما قلت لكم في أن الراوي أو المصنف يخطئ فيقلب اسم راوي، مرة ابن كعب يخطئ يقول كعب ابن مرة، وكما قال السيوطي في ألفية الدرر كابن الوليد مسلم لبس جديد على البخاري بابن مسلم الوليد، مسلم ابن الوليد أخطأ البخاري في تاريخه اللي كتب تاريخ الرجال، عكسه مسلم ابن الوليد، عكسه البخاري فقال الوليد بن مسلم، وهذا ناشئ يعني كما قلت لكم من اشتباه انه في راوي اسمه الوليد بن مسلم وفي راوي اسمه مسلم بن الوليد، فالتشابه الحاد بينهما ممكن يخطئ المصنف، بشر في النهايه حتى لو كان ائمه الثقات يمكن يخطئ، فيبدل يعني هذا مسلم ابن الوليد هو يريد يترجم له، فلما يأتي يترجم له بدل ما يقول مسلم ابن الوليد ذهنه يروح لذاك الآخر فيقول الوليد بن مسلم مع أنه بده مسلم ابن الوليد. وهذا يعني ما أول أن أحد سلم منه من الثقات الكبار، الوهم هذا الطارئ وهم طارئ لا يكاد أحد يسلم منه. قال إذن أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة لأن اسم أحدهما اسمه أبي الآخر فهذا هو قال المقلوب. تمام. طبعا البعض يقول لا هذا البعض يسميه هذا المشبه بالمقلوب، يعني تسمية هذا النوع مقلوب بحد ذاته في خلاف بين أرباب علم المصطلح، وفي الحقيقة ليس بذاك الأمر الكبير إن نبدأ نحرر فيه، سواء سميته مقلوب مشبه بالمقلوب ما عندنا مشكلة. قال وللخطيب فيه كتاب إيش اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، هذا تكملة الاسم يعني هو ذكر الاسم اختصارا، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وبدي إياكم أحبتي وإحنا بنقرأ إطلاق الخطيب البغدادي في كل نوع من أنواع علم الحديث ألف، مر معنا إيش ألف سابقا في كثير في المزيد متصل الأسانيد وفي المرسل وما شابه. لاحظوا ابن حجر في كل نوع من الأنواع اللي راح يذكرها راح يقول لك الخطيب إيش ألف فيها حتى يكون كلامه مصداق لما بدأ به في أول نزهة النظر حينما قال أن كل من جاء بعد الخطيب البغدادي هو عيال عليه في علم مصطلح الحديث، لأن الخطيب تكلم في كثير من أنواع مصطلحات الحديث وصنف في كل كثير من هذه المصطلحات، في كل مصطلح صنف كتابا، في المقلوب كتاب وفي المضطرب كتاب وفي المزيد المتصل أسانيد كتاب وفي المرسل كتاب، فهو إمام محقق في هذا الباب. قال وقد يقع القلب في المتن أيضا. أها إذن رجع ابن حجر زي ما قلت لكم الآن يتكلم عن صورة أخرى من صور القلب، ابتداء لما قال لك فهذا هو المقلوب كأن أوهمك إن المقلوب يتعلق تبديل راوي براوي، لكن هذا النوع الأول في الحقيقة هو تقدر تسميه قلب في الإسناد، وأنا بعد ما أخلص القراءة أرجع أرتب الأفكار على السبورة. ممكن النوع الأول نسميه قلب في إيش؟ في الإسناد لأنه يتعلق بأسماء الرواة. النوع الثاني إيش قال؟ وقد يقع القلب في المتن. أها إذا نفس الشيء، القلب مثل الإدراج، كيف الإدراج قسمناه إلى إدراج في الإسناد وإدراج في المتن، كذلك القلب، هناك قلب يقع في السند هناك قلب يقع في المتن. كيف يعني في المتن؟ قال كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. الآن الحديث المشهور إيش هو؟ لحالكم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أحد الرواة في رواية الحديث أخطأ ساق الحديث فعكس، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب خطأ سهوا يعني وقع منه. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن انقلب على أحد الرواة، أحد الرواة انقلب عليه فعكسه، وإنما هو حتى تعلم شماله ما تنفق. طب كيف عرفنا أنه هذا هو الأصل؟ أحسن، عشان هيك المخالفة اللي هو السبب السابع هي المخالفة للثقات، فإحنا كيف عرفنا المدرج؟ من خلال مقارنة هذا السند أو هذا المتن بروايات الثقات. وكيف بدنا نعرف المقلوب؟ بنفس المنهجية، نقارن هذا الكلام بكلام غيره، فالمخالفة هي مخالفة للثقات، أنت بتعرف أنه في قلب وفي إدراج من خلال مقارنة ما عندك من الإسناد أو بما عندك من المتن بما رواه الثقات، بنعرف آه والله هنا في قلب أو هنا في إدراج أو ما شابه ذلك. تمام؟ طب أنا ربما نسيت قضية في المخالفة، هناك سبب خامس من أسباب المخالفة سأزيده وهو المزيد في متصل الأسانيد، هذا أضيفه خامسا، المزيد في متصل الأسانيد وإن كان سيقدم في البحث، المزيد في متصل الأسانيد هذا تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة وهو أيضا من صور المخالفة التي سيذكرها ابن حجر رحمة الله عليه، المدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف والمزيد في متصل الأسانيد السبب الخامس من أسباب المخالفة. تمام؟ كتبتوه عندكم؟ طيب إذا زيدوا المزيد في متصل الأسانيد، الآن سأقف سبورة أتكلم عن القلب يعني نفس الفكرة العامة. أنا فقط بدي يعني أرسم لك فكرة القلب حتى ترسخ في ذهنك الصورة، دائما الصور التشجيرية تكون أوضح للطالب. القلب أحبتي كما قلنا يمكن يقع في الإسناد ويمكن يقع في إيش؟ في المتن. تمام. وإذا وقع في الإسناد الآن سأوسع الكلام شوي سامحوني لأنه العراقي والنووي وغيره موسع صور القلب خلوها أوسع من الكلام اللي ذكره ابن حجر. إذا وقع القلب في الإسناد فإما أن يقع في كل الإسناد وإما أن يقع في ماذا؟ في بعضه. وإذا كان في المتن إما أن يقع في كله وإما أن يقع في إيش؟ في بعضه. وكل من هذا إما أن يكون بسبب سهو أو بسبب إغراب أو امتحان. امتحان وهنا نفس الشيء، يعني الأسباب الدافعة للقلب إما سهو أو إغراب. إغراب يعني هو لا تعمد بده يريد يغرب على الناس إشي جديد، طبعا هذا حرام. هذا ابن حجر سيأتي معنا، ابن حجر ما تكلمش عن هذا الإغراب. ليش؟ يعتبر وضع جعل مخبين الموضوع، شو بتغرب على الناس؟ ده بتكذب قاعد. فالإغراب هو وضع، عشان هيك ابن حجر ما عدوش من المقلوب، لكن غيره من العلماء بعده من المقلوب وإن كان هو كذب. الإغراب أو امتحان. امتحان زي مين؟ زي مين؟ مين بذكر القصة المشهورة بالامتحان؟ لا زي ما صلى البخاري، مش البخاري لما دخل إحدى المدن اختبروه فأجلسوا له 10 وكل واحد صار يجيب له سند ويركب له متن ثاني ويحط له سند ويجيب له متن ثاني، وفي نفس السند يقلب الرجال ويحط هذا مكان هذا، فحفظ كل أخطائهم وسمع لهم إياها بعدين جاب لهم إياها صح. هذا اسمه الامتحان، وهذا جائز إذا كان لمجرد الامتحان. ونفس الشيء هون فيش داعي أكتب صح؟ خلاص واضح الفكرة. فهذه أنا هنا ذكرت الدوافع للقلب. تمام. فالقلب إذا إما أن يكون في الإسناد، في كل الإسناد أو في بعض الإسناد. إيش يعني في كل الإسناد؟ لاحظوا إيش المثال أقول في كل الإسناد، إنه أنا عندي متن بدي أحكي، بدي أحكي متن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنما العمل بالنية، فبروح بجيب له إسناد آخر مش هو إسناده، بروح بجيب إسناد آخر ليس هو إسناد الحديث. فهذا اسمه قلب في الإسناد كامل، قلبت الإسناد كلياته، جبت إسناد آخر لهذا الحديث مع أنه هذا الحديث الذي أريد أن أسرده لم يروى بهذا الإسناد. طيب ليش صار هيك؟ تقول لك ثلاث أسباب، يا أنه سهو أخطأت، واحد عنده كثير من الأسانيد من الحفاظ الكبار فأخطأ، ممكن يقلب إسناد مكان إسناد لمتن خطأ. طيب أو إغراب مثلا، وهذا عند المتقدمين بيقول شوي موجود عند بعض النفسيات انه هو بده يبين انه سمع من الكبار ومن الحفاظ المتقنين، فعنده الحديث مثلا بده يروي حديث هو سنده في هذا الحديث من متواضع، يعني سند متواضع ما فيش فيه ائمه كبار، فبيروح بيجيب لك اسناد لهذا الحديث من عنده بركب لك اياه ومسلسل بالثقات العدول، وبقول لك هذا الحديث سمعته من فلان من احمد بن حنبل عن الشافعي عن كذا، هو انت بتحكي ما شاء الله اسنادك عالي بالرجال الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا ايش عمل؟ هذا وضع وهذا كذب، عشان هيك البخاري قال هذا وضع وهذا موضوع، جعله من قبيل الموضوع ما جعلوش اصلا من قبيل القلب، انه انت كذبت حطيت اسناد بدل الاسناد مشان تورجي انه انا سمعت من الكبار الثقات وانت لا ما سمعتوش من الكبار الثقات. فهذا هو الاغراب. الامتحان زي ما صار كما قلنا مع سيدنا الشافعي رحمه الله عليه والعقيلي ترى وغيرهم، بيسمع الشافعي فقط هاي القضيه، انه انت بتمتحن واحد تشوف الله هو حافظ زي ما بحكي ولا بتخوت لغتنا العاميه، فبتجي بقول له هيدا الحديث حديث انما الاعمال بالنيات رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان صح؟ فاذا قال صح بتعرف انه هو مش حافظ، بتقول له لا هو قال صح مثلا، بتكتشف لا اذا انت بتضحك علينا انت مش حافظ اسانيد، انت لست حافظ هذا من ليس بهذا الاسناد. طبعا شرط الامتحان انه بعد ما يفرغ الامتحان تبين الصواب من الخطا. تمام؟ فانت بتضع اسناد مكان اسناد عمدا لكن قصدك الامتحان بحيث بعد ما ينتهي الامتحان من الاختبار تبين لهذا الرجل ما الصواب، فانت اردت مجرد ان تختبره لتعرف هل هو متقن كما يدعي او ليس متقنا. وقل هذا مثلا في حالة ثانية يعني يكون الخطأ عفوا أو القلب في الإسناد في بعضه في بعضه زي ما مثل لكم ابن حجر هذا من صور ما مثل لكم ابن حجر إن يكون الإسناد عن فلان عن مرة ابن كعب عن كذا عن كذا فأنت تخطئ فتقول عن كعب ابن مرة عن فلان عن فلان وتكمل فهذا قلب وقع في بعض الإسناد وقد يكون سهوا وقد يكون لقصد الإغراب وقد يكون امتحانا نفس القضية طيب نذهب للقسم الآخر من القلب القلب في المتن القلب في المتن أيضا إما في كله أو في بعضه القلب في كل المتن هنا يعني أنا بدي أفرض الصورة هنا بعض الصور إحنا نفرضها عقلا بس لمجرد أن تنضبط الصور العقلية عندك إن هنا قلب المتن إنه أنت تريد إسنادا معينا يعني حتى تفهم شو الفرق بين قلب المتن كله وبين قلب الإسناد كله في قلب الإسناد كله أنت تريد متنا فأتيت بإسناد آخر ليس له في قلب المتن بالعكس الفكرة أنت تريد إسنادا معينا أنا مثلا بدي أجيب مثال على إسناد عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنا نظرت لإيش؟ للإسناد أنا بدي هذا الإسناد فأتي أقول لك أنا يعني من أمثلة أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأكون أخطأت إنه مش هذا المتن اللي بيروي مالك عن نافع ابن عمر متن آخر متن آخر فهنا أنا بدي الإسناد تمام فلما سقت متن هذا الإسناد سقته خطأ أتيت مش بها بالمتن الصحيح أتيت بمتن آخر مكانه بدل خطأ قد يكون خطأ وقد يكون إخرابا وقد يكون امتحانا ما في مشكلة وكذلك القلب في المتن في بعضه كما مثل لكم ابن حجر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها أخطأ الراوي فقال حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا الأصل الأخطأ الراوي فبدأ قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا قلب في بعض المتن وقد يكون سهوا خطأ وقد يكون إغرابا وقد يكون امتحانا فهذه إذن فكرة القلب هذه فكرة القلب وهذه صورة وهذه دوافع فإذا القلب إما في الإسناد أو في المتن إذا كان في الإسناد إما في كله أو في بعضه وإذا كان في المتن إما في كله وما في بعضه وهنا ذكرنا لكم الدوافع دوافع إما السهو وجل من لا يسهو وإما الإغراب وهذا كذب وإما امتحان وهذا أيضا لا إشكال فيه بشرط أن يبين الصواب بعد أن ينتهي وضحت؟ تمام بس جعل الإغراب من الوضع ابن حجر ولا ابن حجر عشان كتبت البخاري قلت البخاري لا الذي جعل الإغراب يعني الإبدال عمدا وتقصدا ليس لسهو ولا لامتحان بس ليغرب الذي جعله من قبيل الوضع ابن حجر رحمة الله عليه وأظن سيأتي معنا في الصفحة التي تليها سيأتي فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع سيأتي معنا نص ابن حجر على ذلك تمام؟ إذن هذه صورة المقلوب انتهينا من الحديث المقلوب وفهمنا فكرته بشكل عام ننتقل إلى الذي أضفته أخيرا المزيد في متصل الأسانيد وأظن في المحاضرة السابقة بينت صورة المزيد في متصل الأسانيد هنا يقول سنعيد الآن شرح مرة أخرى سريعا قال أو إن كانت المخالفة بدأ في نوع ثاني اكتبوا جنبه المزيد في متصل الأسانيد قال أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد زدنا راوي في أثناء الإسناد يعني الإسناد متصل خطأ أو تعمدا الله أعلم أحدهم أقحم راو فيه فصار زيادة يعني أنا واحد شيخ بيعرف أنه فيه نقصان انقطاع أما ممكن يصير زيادة أو ممكن يصير زيادة خطأ شليك سماها مزيد في إيش في متصل الأسانيد يعني الإسناد في أصله متصل خلاص تروح أنت تزيد واحد فيه فهذا يعني فوق الطاقة الاستيعابية للإسناد زي ما يقولوا قال أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد قال بس بشرط سيذكر الآن شروط لقضية حتى نتأكد إنه هذا فعلا من قبيل المزيد ومش إنه أصلا في نقص واللي زاد هو اللي أصح لأنه عندك احتمالين ممكن يكون إنه لا إنه من دون الزيادة ممكن يكون أصلا هو في انقطاع واللي زاد هذا الراوي وأقحمه هو المصيب فكيف إحنا بدنا نجزم لا إنه اللي زاد هو المخطئ، هذا بدنا نتأكد منه. مش ممكن يكون اللي زاد هو المصيب والسند من دونه أصلا باقي ناقص وإحنا متوهمين إنه كامل؟ ممكن، هذا احتمال وارد بقوة. فقال: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، فأنا أعطاك ضابط، ومن لم يزدها، يعني من لم يقحم هذا الراوي، أتقن ممن زادها، أتقن ممن إيش؟ ممن زادها. قال: فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وهنا يا مشايخ بدي اياكم فقط وانتم بتقروا هذا الكلام تلاحظوا انه سواء حتى في القلب او في الادراج او في المزيد ومتصل الاسانيد، انه هون احنا كما قلنا بنقابل بين روايه شخص وروايه الثقات، صح؟ فاذا كان هذا الشخص اللي خالف الثقات ضعيف، فما فعله او ما انتجه يسمى ايش؟ منكرا. وما أجدنا بارتباط هاي الأمور بما درسناه سابقا بين الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف، لأنه إحنا الآن في باب السابع المخالفة، ومخالفة الثقات وين مرت معنا؟ في المصطلحات الأربعة لما تكلمنا عن الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف. فأي مكان حكمنا عليه بأن المخالفة خطأ ورواية الثقات هي الصح، بننظر في اللي خالف، هل اللي خالف يعتبر من الثقات؟ إذا كان اللي خالف من الثقات وخالف من هو أوثق منه، منسمي مخالفته شاذة ورواية الثقات منسميها محفوظة. إذا كان اللي خالف لا هو من الرواة ضعاف وخالف الثقات، منسمي مخالفته هذا الضعيف منكر على الرأي المخالف هذا الآخر، ونسمي ما رواه الثقات معروف. تمام؟ فأنتوا في هذا الباب لما أخذنا المدرج، لما أخذنا قبل شيء المقلوب، متى ما حكمنا بالوهم على من أدرج أو على من قلب أو على من زاد لأنه خالف الثقات الذين لم يفعلوا هذه الأمور، فما فعله إما يعتبر من قبيل المنكر وإما يعتبر من قبيل إيش؟ الشاذ، وما قابله يكون إما محفوظا وإما معروفا. فبدنا نربط كلامنا هون بما درسنا سابقا. تمام؟ طيب، المهم قال: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو إيش؟ المزيد في متصل الأسانيد. يعني هذا النوع يسمى في علم مصطلح الحديث المزيد في متصل الأسانيد، ما فعله هذا الراوي مخالفا للثقات، ما أنتجه لنا من إسناد، نسمي هذا الإسناد مزيدا في متصل الأسانيد. ومن الناحية الحديثية هل هو شاذ ولا منكر؟ بحسب حاله، إن كان ضعيفا فما فعله يسمى نكارة، وإذا كان ثقة يسمى ما فعله شذوذا. الآن سيضع طب إيش ضوابط هذا الأمر؟ قال: شرطه، قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، هذا الشرط الأول. اثنين، أن هذا اكتبوه عندكم، الشرط الثاني مش مكتوب، لا هو اللي انا عارف مش مكتوب، اكتبوه عندكم. طبعا اكمل الشرط الاول: وشرطه ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده، والا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزياده، وسابين هذا ما معنى. نكتب الشرط الثاني ثم هذا من السبوره اللي ابين. الشرط الثاني ان يكون من ينقص اقوى ممن يزيد. الان هو مش مكتوب هون، لكنه من وين اخذته انا؟ من مضمون الكلام السابق لما قال: أن تكون المخالفة بزيادة راو ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. فإذا هذا الشرط الثاني، أن يكون من ينقص الذي لم يزد أقوى ممن إيش؟ زاد. فالآن لو سألتك كيف نذهب للسبورة نقسم الأفكار، نذكر إن شاء الله مثال على هذه القضية. في حديث مجاهد الطاووس بن عباس، ايوه انتقد الدرقطني. تمام، تحافظ السند كلياته ولا انا مش حنا فيه؟ من مجاهد عارف وين موقع الزياده. طيب خلينا بس احنا نخلص تأصيل الفكره. المزيد في متصل الاسانيد حتى نحكم على حديث انه مزيد في متصل الاسانيد، قال هناك شرطان حتى نحكم أنه فعلا وقعت زيادة. المشكلة في الزيادة مش في الإنقاص، حتى نحكم أن المشكلة في الزيادة. أولا إيش هو؟ قال أن يقع التصريح بالسماع في موطن الزيادة. إيش يعني هذا الكلام؟ شو رأيك؟ شو معنى أن يقع التصريح بالسماع في موطن الزيادة؟ وإلا فإن كان معلعلا فالزيادة ستكون هي الراجحة. بده يقول لك خلينا نحكي بلغة الأرقام، لغة الأرقام يعني بتبعد شوي يعني رأسنا عن الأسماء، لأن الأسماء دائما بتكون متعبة لكم في تصور الأفكار. عندنا واحد وعندنا ثلاث، صح؟ هذا كلام. الآن إذا واحد صرح في الإسناد بالسماع من ثلاث، واحد قال حدثنا ثلاث، سمعت ثلاث، أخبرني ثلاث، هكذا رواه الثقات. ها الثقات كيف رواه السند هذا؟ إنه واحد حكى حدثني ثلاث، أخبرني ثلاث، سمعت ثلاث. واحد هذا مش كذاب، ما بكذب، فلما قال حدثني أخبرني سمعت معناته إذا سمع من ثلاث. إجا واحد سواء ثقة أو ضعيف تغض النظر منه، إجا شخص لما ذكر هذا الإسناد نفسه للحديث، نفس الحديث لما ذكر الإسناد دخل رقم اثنين، أقحم اثنين بين واحد وثلاث، فصار الإسناد عن واحد عن اثنين عن ثلاث للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن الثقات كيف رووا؟ واحد بيحكي حدثني ثلاث أو أخبرني ثلاث، يعني واحد بيصرح بالسماع من ثلاث، وهذا الشخص اللي خالفهم لا، حكى واحد روى عن اثنين واثنين أخذ عن ثلاث. فبيجي العلماء بيحكوا لا تعال، أنت خالفت الثقات، فإن واحد في سندنا صرح أنه سمع من ثلاث، فإقحامك لرقم اثنين هون نعتبره مزيد في متصل الأسانيد. إيه؟ إذا كان بالعلمة. طب لسه الشيخ ما وضحت شيء على أن يقع التصريح بالسماع. طب إذا ما وقع التصريح بالسماع إيش يعني؟ المراد إنه طب إذا واحد لم يصرح بالسماع من ثلاث، إذا واحد في إسناد الثقات، في إسناد الثقات الجماعة الأخوياء، إذا كان واحد ما صرح بالسماع من ثلاث، ما أتى بألفاظ صريحة أنه سمع من ثلاث، مش مثل إيش؟ واحد حكى عن ثلاث، ها واحد إيش حكى؟ عن ثلاث، لفظة عن مش صريحة بالسماع، أو إيش حكى؟ قال ثلاث، أو أن ثلاث قال. المهم أتى بألفاظ ليست صريحة بأنه تلقى الحديث من ثلاث مباشرة. فهون لما يجي هذا المخالف لهؤلاء ويقحم اثنين بين واحد وثلاث، إقحامه صعب نحكي إنه خطأ، ما بقدر أقول لك إنه خطأ، لأنه واحد ابتداء في إسناد الثقات هو لم يصرح بأنه تلقى الحديث من ثلاث، لم يصرح بأنه تلقى الحديث من مين؟ من ثلاث، هو قال عن ثلاث أو قال ثلاث أو أن ثلاث، تمام؟ فإذا جاء رقم راوي هذا المخالف له فأقحم اثنين، صعب أقول ابتداء هيك نظرة ابتدائية أنه أنت والله هذا اثنين زدت وغلط تزيد وهذا ما زيد في متصل الأسانيد. ممكن يقول لك كيف عرفت أنه أنا زدته؟ هل واحد عند الجمهور صرح بالأخذ عن ثلاث؟ لا. إذا كيف تحكم علي أني أنا زدت؟ واحد أنا بتتبعي للأسانيد اكتشفت أنه أخذ من اثنين، تمام؟ فإذا الآن حتى تقريبا يغلب على الظن إنه هذا الرجل أقحم اثنين بين واحد وثلاث، لازم يكون واحد صرح بالأخذ من ثلاث، صرح بالسماع منه في إسناد الجمهور، تمام؟ ويكون يعني الشرط الثاني أن يكون من لم يزد أقوى، يعني حتى يكون الشرط الثاني موجود معكم، ممن زاد. فهنا الثقات لم يزيدوا واللي زاد واحد مثلا، أو اللي زاد أو من لم يزد مش ضروري عدد، ممكن يكون ضبط، يعني من لم يزد أثبت حفظه ومن زاد أضعف حفظة. المهم من لم يزد أقوى ممن زاد. فهذول الشرطين المزيد المتصل عنده شرطان. الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موطن الزيادة. طبعا هاي العبارة مجملة عندكم أنا فاهم لازم تفهموها زي ما ذكرت لكم السبورة. يعني أن يقع التصريح بالسماع في إسناد من لم يزد. في إسناد من لم يزد يقع التصريح بالسماع. واحفظ دائما أنه واحد يصرح بالسماع من ثلاث. فبيجي المخالف لهم يطحن اثنين بينهم. أما إذا واحد ما صرح بالسماع وأتى بألفاظ موهمة مثل عن وأن، إيش قالكم ابن حجر؟ وإلا فإن كان معنعنا إيش قال؟ قال وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. وإلا فمتى كان معنعنا؟ يعني ابن حجر كأنه هون شوية يعني شعرت أنه سكر مسألة. يعني إذا واحد عنعن عن ثلاث، قال واحد عن ثلاث، فإذا المخالف زاد اثنين خلص نعتبر الزيادة هي الصح، وإنه واحد في إسناد الثقات ما أخذ عن ثلاث مباشرة. وفي الحقيقة إنه فعلا هيك نسكر الباب، إنه نقول خلص إذا واحد عنعن عن ثلاث في إسناد الثقات فبالتالي من خالفهم فأقحم اثنين بين واحد وثلاث زيادة صحيحة لا غبار عليها ونسكر الباب. ما أظن مراد ابن حجر، لكن جعله يعني خلص بده يسكر الباب ابن حجر يغلقه أو تساهل في العبارة. لا أدري لماذا حسم الأمر، لأنه في الحقيقة الأمور مش بهاي الصورة. يعني لو واحد عنعن عن ثلاث ما بستطيع أجزم مباشرة. يعني صح نحكي إنه هذا اللي زاد اثنين بين واحد وثلاث ما نقدرش نحكي إنه أخطأ، بس في نفس الوقت بقدرش أتأكد إنه أصاب. ليش؟ لأنه لازم أنظر في واحد، ممكن واحد فعلا هو بأخذ عن ثلاث مباشرة، ولما عنعن هون مش لأنه أخذ الحديث عن اثنين وعن ودلس وقال لك عن ثلاث. مثلا واحد مش مدلس، هذا واحد ما بمارس التدليس، زلمة صافي 100%. وإذا أخذ حديث عن شخص بذكر ما بحذفه ولا يمارس أي شكل من أشكال التدليس، فلما هو حكى عند الثقات في إسناد الثقات واحد قال عن ثلاث، أنا بعرف واحد ما بدلس، فإذا قال عن ثلاث معناته أخذوا عن ثلاث، ولو كان في شخص النص لكان ذكر. فزيادة فول هذا الرجل المخالف لهم اثنين بين واحد وثلاث مش مؤكد إنها لا والله زيادة صحيحة. ممكن برضو يعني ممكن يضل احتمالية الخطأ منه ممكن. ففي الحقيقة هون المرجع للأئمة الكبار الجهابذة إن هم اللي يحددوا وين الغلط. نفس ما طرقنا إلها قبل الاحتمال التعارض. أيوة هي نفسها. عشان أقول لك يعني أنا كنت أفضل إنه ابن حجر هنا ما سكر الباب وإنما خلاك زي ما تفضل زي ما حكى في المرة السابقة. اقرأ لنا ترجع بعد صفحتين قبل عفوا صفحتين لما قرأناها في المرة السابقة. ويصعب أن نعطي حكما عاما. وبتعرف من هذا لما تكلمنا الآن لو قال والطعن في الروالة وعشر أسباب لما بدأنا نتكلم في الطعن قبلها مباشرة. قبل بداية حديث عن الطعن في الرواب سطرين ثلاثة. ارجع قبل الطعن في الرواب أصلا. آخر سطرين. أيوة. قال ولا يحكم في هذه الصورة. أيوة. بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. هذا بدي إياه. هذا الكلام هو الدقيق. هذا الكلام إنه هون صعب نعطي حكم كلي عام واحد زائد واحد يساوي اثنين لتعارض احتمال الاتصال وإيش؟ والانقطاع. أقول لكم برضو إيش زيادة؟ حتى لو واحد حكى حدثني ثلاث. بدي أزيد الموضوع يعني تعقيدا. لو واحد حكى حدثني ثلاث. لو حكى هيك. إن هل مباشرة وهذا الثقة مثلا خالف الثقات وأقحم اثنين بين واحد وثلاث. هل جزما تستطيع تجزمه إنه إقحام اثنين هون خطأ؟ ممكن يكون في واحد سمعه مرة من ثلاث. وسمعوا مرة أخرى من واحد عن اثنين عن ثلاث. مثلا سفيان ابن عيينة أحيانا بسمع الحديث مباشرة عن الزهري وبسمع مرة أخرى من عمرو بن دينار عن الزهري. يعني بسمع مرتين، مرة بواسطة ومرة من دون واسطة. ففي الحقيقة باب المزيد من متصل الأسانيد من أخفى أبواب علم المصطلح. ويحتاج إلى عالم عنده دراية عميقة بالرجال، عنده دراية إيش؟ عميقة بالرجال، يكتشف إنه فعلا هل هنا وقعت زيادة في منتصف الأسانيد. الآن ممكن تكون أمور واضحة، كيف يعني؟ إنه واحد عمره ما شاف اثنين في حياته، وفي الإسناد الثقات واحد بيروي عن ثلاث، وهذا وضعه الطبيعي، فإذا 100% اقحام اثنين هو غلط. لكن أحيانا بتكون خفية، أحيانا بتكون خفية، إذا واحد لا بلقى اثنين وبروي عنه، واثنين بلقى ثلاثة وبروي عنه، فبيصير هون الموضوع معقد، وبيصير زي ما حكى ابن حجر لا نستطيع أن نعطي حكما عاما، بل المرجع في ذلك للعلماء. فهون أنا ابن حجر في المنطقة اللي احنا فيها شعرت أنه شوي أعطى أحكام جزمية أكثر من اللازم، أعطى أحكام جزمية أكثر من اللازم، قال خلاص المزيد متصل أسانيد شرطين، الشرط الأول الثقات من لم يزد أوثق ممن زاد، وهذا الشرط مهم، من لم يزد أوثق ممن زاد، هذا واحد. اثنين أن يقع التصريح بالسماع في موطن الزيادة. الآن أنا أظن المدار على الشرط الثاني، يعني مش على الشرط الأول، يعني حتى يحكم العالم أنه هنا في زيادة في متصل الأسانيد، المدار الله أعلم على الشرط الثاني، أنه من لم يزد هم الأئمة الجهابذة، واحد خالفهم وهو أقل مرتبة منهم، هذا بيرجح جانب فعل أنه في زيادة. أما قضية الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موطن الزيادة، أن واحد يصرح أنه أخذ من ثلاث، بحد ذاتها مش أساس، أنه ممكن واحد يصرح بالأخذ من ثلاث لكن يكون أخذ الحديث أيضا مرة أخرى عن اثنين عن ثلاث، فمجرد تصريحه بالسماع مش قليلة أنه اللي أقحم اثنين من واحد وثلاث أخطأ. وكذلك لو أنه ما صرح بالسماع عن قال واحد عن ثلاث، وإجا هذا الثقة اللي خالف أحن اثنين، برضو هذا مش دليل على إنه الزيادة هي الصحيحة في الوجه الأخرى، لأنه ممكن يكون واحد عم ما بيدلسش، فلما قال عن ثلاث وقصده أنا أخذته عن ثلاث، فممكن تكون برضو زيادة في متصل الأسانيد. فباختصار صعب تعطي حكم عام مباشر بمجرد إنه والله وقع التصريح ولا ما وقع التصريح، فاعتبار هذا سميه عامل مساعد بس مش أساس. قضية إنه واحد صرح بالأخذ من ثلاث ولا ما صرح ليس أساس في بيان إنه أخذ منه ولا ما أخذش منه برضه، تبقى الأمور محتملة والنظر للكبار، وإنما يبقى الأمر على الشرط الثاني هو اللي بيعتبرون أساس الذي يقوم عليه، إنه الذي لم يزد هم الثقات الجهابذة الكبار، واللي زاد شخص مش يعني قد يكون ثقة لكن مش في مرتبتهم، وقد يكون ضعيف. فبشكل عام ترجح رواية الثقات، هذا أنا بسميه التقعيد العام، ويترك الأمر بعد ذلك للأئمة النقاد كل بحسب ما يتبين له في هذا الإسناد بحد ذاته. وضحت الفكرة؟ تمام. نأخذ مثال على ذلك قبل ما نجلس. يعني أتيت بمثال حديث رواه ابن المبارك، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد حدثني بصر ابن عبيد الله سمعت أبا إدريس الخولاني سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد الغنوي رحمه رضي الله عن صاحب الجديد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا الحديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. تمام. الآن علماء الحديث تتبعوا هذا الإسناد وقارنوه بغيره من الأسانيد التي رواها الثقات، فوجدوا أن هنا زيادة سفيان، ووجدوا زيادة أخرى في نفس الإسناد، زيادة أبي إدريس الخولاني. حينما تتبع علماء الحديث إسناد هذا الحديث فيما رواه الثقات، وجدوا فيما رواه الثقات أن ابن المبارك يأخذ هذا الحديث مباشرة عن عبد الرحمن بن يزيد، يأخذه مباشرة عن عبد الرحمن بن يزيد، هيك رواية الثقات. وورد في إسناد أن ابن المبارك أخذه عن طريق سفيان على عبد الرحمن بن يزيد، فحكموا أن الرواة على ابن المبارك وهموا في هذا، الوهم مش من ابن المبارك، من الرواة عنه. فحكموا أن الذين نقلوا الحديث عن ابن المبارك وهموا، فقالوا عن ابن المبارك حدثنا سفيان، وفي الحقيقة ابن المبارك ما أخذوا من سفيان، أخذوا عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة. فزيادة سفيان هون اقحامه زيادة في متصل الأسانيد، زيادة في متصل الأسانيد. طب بيصير واحد شيخ، يعني هل ابن المبارك صرح على شروط ابن حجر، هل ابن المبارك صرح بالسماع من عبد الرحمن ابن يزيد؟ هل قال سمعت أو أخبرني؟ حقيقة في الحواشي المذكورة ما ظهر لي أن ابن المبارك صرح بالسماع من ابن يزيد، وإنما فيها عن ابن المبارك على عبد الرحمن بن يزيد، ها يعني بالعنعنة بالعنعنة، لكن ابن المبارك لا يدلس، فهمتوا؟ فبالتالي لو قال على عبد الرحمن بن يزيد معناها أخذوا منه مباشرة، فبيصير اللي زاد سفيان وخالف الثقات هو اللي أخطأ، فصار الاعتماد زي ما قلت لكم على الشرط الثاني، إنه الثقات كلهم مروا على ابن المبارك على عبد الرحمن، وواحد اثنين ممن لم يعلو كعبهم في الضبط رووه عن ابن المبارك بإقحام سفيان، فحكموا إذن فيما ترجح لهم من أي ترجيح، يعني مش فيها حلال يعني قطع روس الحمد لله، إنه هنا سفيان إدخاله زائد. المشكلة الأخرى أيضا في أبي إدريس، إنه الثقات رووه عن بسر بن عبيد الله عن واثلة مباشرة من دون ذكر أبي إدريس، والظاهر هو شخص واحد يعني هو شخصين ساقوا الإسناد بزيادة اثنين خطأ، فزادوا بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس، أو يعني سمعت أبي إدريس سمعت واثلة، وفي الحقيقة لا، بسر بن عبيد الله يرويه مباشرة عن واثلة من دون ذكر أبي إدريس، فهنا زيادة أبي إدريس أيضا، لاحظوا إسناد واحد أخطأ فيه الرواة مرتين. طبعا هل اللي أخطأ في المرة الأولى هو نفسه اللي أخطأ في المرة الثانية؟ الآن البعض يقول اللي أخطأ على ابن المبارك ابتداء النقل عنه، بس اللي أخطأ في زيارة أبي إدريس ابن المبارك، هيك البعض قال، يعني مش الخطأ من شخص واحد، الآن ممكن يكون الخطأ من شخص واحد صدر في زيارة شخصين، وممكن يكون لا، فالبعض يقول في هذا الحديث اللي أخطأ في زيارة سفيان النقل على ابن المبارك، أما اللي أخطأ في زيارة أبو إدريس ابن المبارك نفسه، مع إنه ابن المبارك من الأئمة الثقات اللي بيروى عن البخاري ومسلم، لكن جل من لا يسر. طبعا هذا كله هذا بالتتبع والنظر العميق في علم مصطلح علم الرجال والأسانيد، هذا علم كما قالوا تفنى فيه الأعمار، تبدأ تنظر وتتبع وتقارن هذا بهذا وتحاول تجمع طرق الحديث وأسانيده حتى توصل لنتائج فعلا يثق لها الإنسان، وهيك كان تأب علماءنا، عشان تعرفوا إنه هاي الأسانيد نقحت وشرحت كما قلت لكم تشريح، والعلماء يعني لمرحلة إنه عارفين إنه زيادة سفيان هنا خطأ. أنت تخيل قديش عدد أسماء الرواة اللي عندنا والنقلة، وصل علم الإسناد عند المسلمين لهاي الدقة إنه نستطيع نعرف مين اللي أخطأ هون في زيادة سفيان ومين اللي أخطأ هون في زيادة أبو إدريس. معناتها أي شخص من العقلانيين المعاصرين بيحاول يجعل عقله المهترئ الضعيف أقوى من عمل علماء الحديث الجهابذة النقاد الذين سافروا في الأقطار، هو يريد الطعن في الإسلام في ظهره، ويريد تهوين جهود العلماء الكبار، تجد هو لم يتعب نفسه في طلب العلم سنوات معدودة وقراءة بعض الكتب للمفكرين الغربيين وشيء من كتب الإسلاميين، وعد نفسه عالما كبيرا يطحن الأحاديث طحنا تحت سيارته وتحت منهجه السيء، وهذا في الحقيقة يجب أن نضع عليه علامة استفهام، ما الذي يريد من الإسلام؟ فأنتم انتبهوا لهذا الأمر قبل أن يعشعش في أذهانكم وعقولكم. طيب انتهينا من المزيد في متصل الأسانيد، ننتقل أحبتي للنوع الثالث. احنا قلنا المخالفة في إدراج أو الرابع وصلنا صح بالنسبة للمخالفة، مخالفة المخالفة في الإدراج، المخالفة في القلب، المخالفة في المزيد في متصل الأسانيد. الآن النوع الرابع الاضطراب. إيش قال فيه؟ قالوا أو إن كانت المخالفة بإبداله قال أي الراوي. وفي الحقيقة هو لم يرد حصر الإبدال في الراوي فقط، لذلك نحن سنزيد ونقول الراوي أو المروي، يعني يا في الإسناد يا في المتن، لأن الاضطراب نفس الفكرة، كما أن القلب في الإسناد أو في المتن والإدراج في الإسناد أو في المتن، الاضطراب ممكن يكون اضطراب في المتن وفي الإسناد. أما المزيد متصل الأسانيد لا، هذا بس في الإسناد، يعني هذا ما له علاقة في المتن، هذا شغله في وين؟ في الإسناد. طيب إذن الآن نتكلم عن الاضطراب. إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين عن الأخرى فهذا هو المضطرب. وإحنا قلنا بدناش نحصر الأمر في الراوي، ونفسه ابن حجر هو لا يريد ابتداء أنه يحصر الأمر في الراوي، فنقول إن كانت المخالفة بإبدال الراوي أو إبدال المروي اللي هو المتن بغيره ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. لكنه إيش قال؟ وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. في الحقيقة في هذا الموطن أنت ممكن تشعر أنه في شيء من التداخل في مفهوم المقلوب مفهوم المضطرب، صح؟ هذا كله هسه مخالفة، لكن أنا قصدي أنه إذا قلت إبداله إبداله يعني في قلب على بناء على الكلام اللي صورت لكم على السبورة، أنا لأني وسعت مفهوم القلب في الإسناد ومفهوم القلب في المتن، فممكن أنت تقول أنه أنا شايف أنه ممكن يصير تداخل في إيش؟ في مفهوم القلب وفي مفهوم الاضطراب، لأنه كما القلب إيش هو؟ إبدال، إما إبدال يقع في داخل المتن أو في المتن برمته، أو إبدال يقع في الإسناد أو في بعضه. وفي الحقيقة ممكن أقول فعلا هناك بعض النقاط يعني فيها تداخل، لكن الفرق الجوهري أحبتي بين القلب والاضطراب إنه في الاضطراب لا يترجح لنا من المصيب من المخطئ، وأما في القلب أنت أصلا ما حكمت إنه في قلب إلا بعد أن عرفت ما هو الصحيح الثابت وما إن وقع الخطأ في القلب. فهمتوا شو الفكرة؟ فالاضطراب إنه مثلا يأتي إسناد، فرضا نحكي الآن مثلا اضطراب في الإسناد، يأتي إسناد وفي هذا الإسناد يقول المصنف مثلا عن مرة ابن كعب، فرضا نفس فكرة القلب السابقة، ويقول آخر عن كعب بن مرة، ولا يظهر لك مين الصح مين الخطأ. انت مش عارف انه في اذا احنا تأكدنا انه في قلب، هذا من خلال مقارنتي بالثقات عرفت انه في قلب فسميته قلب، بس انا هنا مش عارف انه في فعلا قلب، يعني هل هذا قلب ولا مش قلب ولا هذول اثنين ولا. ففكرة الاضطراب تقوم على ان هناك شخص ما خالف الثقات، هنا بدنا نتنزل شوي، شخص خالف غيره بحكيش الثقات ولم يترجح لنا من هو الصواب، فيبقى الحديث مضطربا، نقف حتى نعرف من هو المصيب ومن هو المخطئ. إذا عرفنا من هو المصيب نقول مثلا المخطئ ممكن عمل قلب، إذا عرفنا من هو المصيب منقول المصيب روايته الصحيحة، والمخطئ هو الذي فعل قلبا، هو الذي فعل قلبا. فقبل أن هنا الاضطراب فكرته، لو أردت أن أعطيه تعريفا إيش أقول؟ الاضطراب هو ما وقع فيه الاختلاف في السند أو في المتن، ولا يمكن الجمع، ولا يمكن الترجيح، ولم نستطع الترجيح. هذا أقرب تعريف للاضطراب فيما يظهر لي، هو وقوع الاختلاف في الحديث سندا أو متنا، ولم نستطع الجمع. إذا استطعنا الجمع ما فيش مشكلة، ولم نستطع الترجيح، ولم نستطع الترجيح، فأصبح الحديث بالنسبة لنا حديثا إيش؟ مضطربا. لكن هل دائما يعني هو الاضطراب مشترك مع القلب؟ لا، هناك بعض صور الاضطراب بعد أن تكشف وتزال ويعرف الصواب من المخطئ تكون قلبا، وبعض الصور الأخرى لا، ملهاش علاقة أصلا بالقلب، إنه بيقول والله هذا المتن هناك اضطراب في روايته، البعض يروي بصورة، البعض يروي بصورة أخرى، يعني مش قلب وقع فيه، ما وقع في قلب زي من لا تعلم يمينه ما تنفق الشمال قلب، بالعكس واضح أنه قلب حدث عكس، لا، إنه يكون شخص يرويه بصورة وشخص يرويه بصورة أخرى، مش إنه في قلب، وإنما شخص يرويه بصورة وشخص يرويه بصورة أخرى، ومش عارفين مين الرواية الصحيحة اللي بينهم. هس إذا استطعنا نجمع ما فيش اضطراب، إذا استطعنا نرجح ما فيش اضطراب، بس ما استطعناش لا نجمع ولا نرجح صار في اضطراب. فالآن مثلا الحديث السابق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لو إنه الآن عندنا روايتين، رواية لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورواية لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هسا إحنا حكينا إنه في قلب لأنه عرفنا رواية الثقات إيش هي. طب إذا ما عرفناش إلا الرواية الصحيحة بضل اسمه مضطرب، لأنه مش عارفين، بقدرش أعرف مين اللي قلب. فبقول ممكن أقول إنه في قلب عموما، لكن الله أعلم أين الصواب، وهو في نفس الوقت إيش؟ مضطرب، إنه مش عارفين وين وقع القلب. لكن كما قلت لكم ممكن تكون القضية الاضطراب ليس بسبب يعني إنتاجها قلبي، ممكن تكون لأمر آخر. فمثلا هو مقدم للقلب. نعم؟ مقدم لا، ممكن يكون ملوش علاقة في القلب. أعطيك مثلا اضطراب في المتن، أعطيك مثال على أن اضطراب في المتن، اضطراب في الإسناد. من أمثلة الاضطراب في المتن التي تذكر مثلا، يقولون في حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حق سوى الزكاة. شو تفهم من هذا الحديث؟ يجب عليك أن تخرج شيئا من مالك غير الزكاة. ممتاز، هذا الحديث رواه ابن ماجه، ليس في المال حق سوى الزكاة، المفهوم اختلف، انعكس الموضوع تماما، صح؟ الآن هل هذا إشكاليته إشكالية قلب؟ لا، لا تعتبر بشكل عام إشكالية قلب. القلب زي ما قلت لكم إنه تقلب شيء بشيء، لا تعلم شماله ما تفق، لا تعلم مين ما تفق شماله. هنا الإشكالية في نفس ألفاظ الحديث، الإشكالية هون هي اللفظة إن في المال ولا ليس في المال. الآن لو واحد بدي يحكي لي يا شيخ ما أعتبر صورة من صور القلب، إنه بدل إن في المال قلبها قال ليس في المال، ماذا إدخاله وماذا إخراجه؟ بدك تعتبرها قلب مش عندي مشكلة. يعني أظن القضية راح تصير قضية تعبير، يعني مصطلح، بدك تسميه قلب بدك تسميه قلب، لكني أنا بحاول يعني أفرغ لك شوي بين القلب وبين الاضطراب، إنه مش كل صور الاضطراب ناتجة عن قلب، إنه القلب صورته اجعل الحديث لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في قلاب، أو إنه متن كامل تحط مكانه متن آخر، تمام؟ أو في الإسناد إنه أنت تخلب اسم راوي مكان اسم، تحط الأب مكان الابن، الابن مكان الأب، لاحظ عملية قلب، يعني خلي مفهوم القلب بنحافظ على موضوع مفهوم القلب موجود، أو إنه تجيب متن من تكتروي تجيب إسناد تخلبه بإسناد آخر. الآن هون صعب نسميه قلب بالمفهوم الخاص، إن حديث الترمذي إن في المال حق سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة، هي مش كلمة إن انقلبت إلى ليس بمفهوم القلب انقلاب، لكن لو بدك تسميه قلب أنا ما عندي مشكلة، لو بدك تسميه قلب ما عندي مشكلة، لكن لذلك أنا قلت لكم راح تجدوا تداخل بمفهوم القلب والاضطراب. وأنا بدي أريح الطالب يعني، حبيت تسميه قلب هذا برجع لك، لكن المهم الفرق الأساسي إنه في الاضطراب مفهوم الجوهر الاضطراب أنه لم يترجح لنا شيء. بس يعني هاي الفكرة بدي إياك تركزها في ذهنك، إنه الاضطراب فكرته إنه إيش، إنه في عندنا أكثر من رواية في السند أو أكثر من رواية في المتن ولم يترجح لنا من المصيب من المخطئ، فيبقى اسمه مضطرب حتى يترجح لنا من المصيب من المخطئ. أعطيك مثال يعني، شوف من هذا الحديث البعض قال حديث إن في المال حق سوى الزكاة حديث مضطرب. ليش؟ لأن البعض بروي ليس في المال حق سوى الزكاة، ومش عارفين إجماع ومش عارفين مين الصح. طبعا في النهاية راح تكتشف إنه الاضطراب هذا رأي إمام بكون، بس غيره بيخالفه بيقول لك لا أنا والله بستطيع أجمع. البعض جمع والبعض بيقول لك لا أنا رجحت رواية الترمذي أضعف من رواية ابن ماجه، مرجح. البعض رجح، فاللي رجح خلص يذهب إلى ما يعتقده في الترجيح، فيقول بالتالي مثلا من قال إن رواية سند الترمذي أضعف من سند ابن ماجه، إيش بده يحكي؟ بده يحكي حديث ابن ماجه هو المعروف وحديث الترمذي هو إيش؟ المنكر. شفت كيف؟ لما تفك الاضطراب وتعرف مين الأوثق ومين الأضعف، لأن إذا كان الأضعف ثقة وخالف الثقات بنسميه شاذ، ورواية الثقات بنسميها محفوظة. إذا وجدنا لا سند الترمذي في راوي ضعيف هو اللي خالف، بنسمي رواية الترمذي منكرة ورواية الثقات معروفة. فإذا الاضطراب هو وقوع تخالف في رواية السند أو في رواية المتن، ولم نستطع الجمع ولا الترجيح. هيك فكرته، خلص ركز لي في هذا الموضوع. في مشكلة في رواية السند بين الثقات، واحد بروي هيك واحد بروي هيك، في اختلاف، عشان هيك ذكروا ضمن المخالفة، في مخالفة في السند أو في المتن ولم يترجح لنا شيء. تمام؟ إذا تم تحليل الموضوع وعرفنا مين اللي أخطأ خلاص، الآن إدخاله في القلب وعدم إدخاله برجع لك. يعني أنت بدك تسمي إنه في قلب صار، هذا برجع لطريقة فهمك لقضية إيش يعني قلب، برجع لطريقة تصورك لمفهوم القلب. لكن أنا بهمني إنك تعرف إنه إذا تم حل الإشكال وعرفنا من هو الأصح، إنه الأقل يعني الجانب الآخر الأصح إما أن يكون محفوظ إذا كان المخالف ثقة، ورواية الثقة هذا المخالف تكون شاذة. وإذا كان الأصح يقابل راوي ضعيف فيسمى الأصح معروف ورواية الضعيف منكرة. فأنا مهم تعرف العلاقة بين الاضطراب والشذوذ والمحفوظ، أو الاضطراب والنكارة والمعروف، لأنه هاي لأن قضية المنكر والمعروف مبنية على المخالفة والاضطراب مبنية على المخالفة. طب شو الفرق؟ هيك واحد ممكن يقول لك، أقول الفرق إنه في الاضطراب في مخالفة بين الرواة لكن لم يترجح شيء، بينما في الشاذ اللي بقابل المحفوظ والمعروف اللي بقابل المنكر في ترجح. وحكمك على انه هو شاذ يقابل محفوظ او منكر يقابل معروف بحسب طبيعة المخالفة، هل هي مخالفة ضعيف لثقات ولا مخالفة ثقة لمن هو اوثق؟ وضحت الفكرة؟ الان بعد ما ينحل الاضطراب ونعرف هل نسميه مقلوب ولا لا، امر برجع لك حسب طريقة تصورك وأنت كما ظهر لك. يعني أصلاً العلماء مش متفقين على تصور المقلوب، يعني هل له صور محددة هي نسميها مقلوب ولا ممكن نوسعه وممكن نضيقه، فهذا أمر اصطلاحي لا إشكال فيه. طيب، لكن أغلب الاضطرابات كما قال لك ابن حجر تقع في الإسناد، قال وهو يقع في الإسناد غالباً وقد يقع في المتن. مثلاً نعطي مثال على اضطراب في الإسناد، حديث أبو هريرة المشهور إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يدي. الآن هذا حديث مثلا ابن حجر في بلوغ المرام قال أنه حكموا على جماعة وطائفة من أهل العلم بالاضطراب. ما وجه الاضطراب؟ الاضطراب في السند. شو وجه الاضطراب في السند؟ أنه هذا الحديث إسماعيل بن أمية اختلف عليه في شيخه، فالبعض يقول هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد، والبعض يقول لا هذا عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن عمرو. طب مين الصح؟ هسه الآن لا تسير عملية بحث وتجميع طرق الحديث، وهو ممكن يكون إسماعيل بن أمية سمع من شيخين أصلا. إذا عرفنا وثبت لنا أن إسماعيل بن أمية سمع من شيخين أصلا ما فيش اضطراب، انتهينا. إذا عرفنا لا إن إسماعيل بن أمية مستحيل يكون سمع من واحد، لازم يكون سمع من واحد ما سمع من الاثنين. سمعوا من واحد ما سمعوا من الاثنين. طب بس مش عارفين من مين سمعوا، ما ترجح لنا. فقال هذا مضطرب، لأنه في اضطراب في شيخ إسماعيل بن أمية في تحديد من هو، هل هو محمد بن عمرو ولا أبو عمرو بن محمد، وما ترجح لبعضهم شيء. قال والله مش عارفين نرجح، مش واضح. إذا في اضطراب في السند، فيبقى هناك توقف. طيب يا شيخ، إذا كان أنتم بتحكوا الآن، قلنا الاضطراب في السند يجعلنا نتوقف في الحديث ونعتبره من قبيل المردود حتى ينكشف لنا أمره، صح؟ لكن بدي أعطيكم هيك فائدة على الهامش، إنه إذا كان الاضطراب زي هيك اضطراب في السند، إنه مش عارفين شيخ إسماعيل بن أمية هو فلان ولا فلان، والاثنين من الثقات، هو بسموه مضطرب صحيح، بسموه في نوع من المضطرب بسموه مضطرب الصحيح، إنه لا نعرف. وهذا كثير في البخاري، أو مش كثير يعني أسمي الكثرة، موجود في البخاري إنه بعض الشيوخ، يعني البخاري في بعض الأسانيد بيكون عنده يروي عن شيخه، وشيخ البخاري ممن تتلمذ على سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري. الآن البخاري يروي عن شيخه، شيوخ البخاري بتروي، يعني بعض شيوخه زي أبو نعيم الفضل بن دكين بروي عن الاثنين، بروي أحيانا عن سفيان الثوري ويروي عن سفيان بن عيينة. فسفيان بن الثوري وسفيان بن عيينة يشتبه على كثير من طلبة العلم وعلى كثير من علماء الحديث. فبيجوا مثلا البخاري بيقول مثلا عن شيخ الفلاني عن سفيان، وبحكيش ابن عيينة ولا الثوري، فبنصير احنا مش يعني مشتبه علينا الموضوع، هو هذا شيخ سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري، اشتبه الامر علينا. فبنحكي هذا لا ضرر فيه، لا بنحكي لا ضرر فيه، لا ضرر فيه. بس طبعا هذا المثال ربما يعني انا الان خطر في ذهني انه صعب تقول اضطراب في هذا المثال ذكرته البخاري. ليش؟ إن هون هو البخاري لا عارف مين أبو نعيم مين أخذ، وإنما المشكلة إحنا بالنسبة لنا لأنه ما ذكرش اسم أبوه. ممتاز. بينما في المثال ذكرت لكم إياه لا، المشكلة إنه إسماعيل ابن أمية أنت عن مين أخذت؟ فهمت علي؟ الفرق بين هذا المثال والمثال اللي ذكرته، إنه في البخاري البخاري ما يقول عن فلان عن فلان عن سفيان ويسكت، هو عالم، هو معروف مين سفيان بالنسبة للبخاري وبالنسبة لشيخه، وإنما إحنا اشتبه علينا لأن البخاري ما ذكرش اسم شيخه، فصار يحتمل كذا ويحتمل كذا. هسا هذا مش اضطراب، إن اضطراب بس في علم الحديث لا يسمى اضطراب. عندنا وقع إشكالية إنه فلان ولا فلان، بس سواء فلان أو فلان مش هتفرق عندنا، يعني رح نأخذ بالحديث لأنه سواء كان هذا أو كلاهما ثقة. بس أنا فقط أردت أن أمثل لك إنه إذا كان في اضطراب بس لا يصلح. أما هون لا لا، إسماعيل ابن أمية إحنا مش عارفين عن مين أخذ، عن عمرو بن محمد ولا عن محمد ابن عمرو، اختلف الاسم كله، لاحظ الاسم كله مختلف، هل هو أخذه عن عمرو؟ هسا إذا الاثنين كانوا ثقات فيش عندنا مشكلة، نسميه مضطرب صحيح. لكن إذا واحد فيهم ثقة واحد ضعيف وما عرفناش عن مين أخذ هو، لا مضطرب ضعيف، إن إحنا مش عارفين عن مين أخذ، ممكن يكون أخذه عنه الضعيف. وضحت الفكرة؟ طيب فهذا إذا مفهوم المضطرب عرفناه. أنا بس بهمني الآن تعرف شو مفهومه، هو اختلاف في السند أو في المتن ولم يمكن الجمع ولا الترجيح. فإذا متى أمكن الجمع انتهى الأمر، متى استطعنا أن نرجح فالراجح إما أن يكون محفوظا أو معروفا، والمرجوح إما أن يكون منكرا أو شاذا، وانتهى الأمر. طب ننتقل للفكرة البعديها. طيب لكن لسه ما خلصش من حجر الكلام هون. قال لكن قل لاحظ هاي فوائد هيك على السريع بعطيها ابن حجر. قال لكن قل أن إيش عندك؟ يحكم لأن عندي يحكم، لكن هي خطأ أن يحكم. لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. شو معنى هذا الكلام؟ الآن إيش تعني في الاضطراب؟ أن يخالف أن يحصل خلاف في الدال في الراوي أو في المتن. المشكلة يا في الإسناد يا في المتن، ولم نستطع الجمع ولا الترجيح. تمام. الآن لما تحكي أنت لم أستطع الجمع، مش أنت بتحكي لم نستطع الجمع ولا الترجيح، صح؟ لما تحكي في خلاف في الإسناد أو في خلاف بين الرواة في المتن ولم يمكن الجمع، الآن الذي وظيفته محاولة الجمع في الأسانيد هذه وظيفة مين؟ المحدث. ما حدا بينه ما في مشكلات. اللي وظيفته يحاول يجمع بين الأسانيد ويعرف مثلاً لا والله فيش بينها اختلاف، وإنما فلان أخذوا عن فلان وعن فلان فخلص جمعنا. اللي وظيفته يحل المشكلة ويجمع بين الأسانيد إذا استطاع إنه يجمع، هاي شغلة علماء الحديث. لكن اللي شغلته يجمع بين المتون إذا وقع بينها اختلاف مش علماء الحديث، وإنما لا علماء الفقه المجتهدون، المجتهد الفقيه، لأنه هو الذي، لأنه هذا الموضوع صار يتعلق بالدلالة المعنوية، ملهاش علاقة بعلم الحديث الآن. حديث بيحكي هذا حرام وحديث بيحكي هذا حلال، نقدر نجمع؟ هيك بيصير الموضوع. طب هذا إيش دخل علماء الحديث فيه؟ عالم الحديث له علاقته بالأسانيد، إنه المتن هذا فيه إدراج إيش فيه إدراج، ما إلهش علاقة فيه إنه يجمع بين إنه والله دلالة هذا المتن ودلالة هذا المتن، هذا شغل مجتهد. عشان هيك إيش قال لك؟ لا يعني هيك فائدة على الهامش بعطيك إياها ابن حجر، قل أن يحكم المحدث، يعني عالم الحديث قل أن يشترئ فيحكم ويقول هذا الحديث مضطرب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن. ليش؟ لأنه مش شغلته. متى بتجرأ وبحكي إنه هذا مضطرب في المتن؟ إذا كان المحدث هو نفسه مجتهد، إذا كان المحدث نفسه مجتهد قال دون الإسناد. أما في الإسناد لا بيشتري المحدث لأنه حقه علمه، ممكن يقول لك عادي وكل جرائد وهذا الإسناد مضطرب ما عنده مشكلة لأنه هذا فنه. والمجتهد الفقيه اللي ما عندهش دراية بالأسانيد ما لهش حق هنا يحكي، من هذا مش فنك. فهمت شو الفكرة؟ فالآن كأنه بده يعمل لك التخصص، أهمية التخصص إنه كل واحد يحترم تخصصه، إنه المحدث يسهل عليه إنه يحكم على سند بالاضطراب إنه تخصصه، لكن يصعب عليه أن يحكم على المتن بالاضطراب. إنك لما تحكم عليه بالاضطراب معناته ما فيش جمع وما فيش ترجيح، وهي مش شغلة المحدث الذي ليس مجتهدا، هي شغلة الفقيه إنه يعرف إنه لا يمكن الجمع بين المتنين أو الترجيح بينهما. فالمحدث بيروح على المجتهد بيقول له والله أنت هي دورك تشتغل فيه، والعكس بالعكس، إنه المجتهد ما لهش علاقة يجي على السند يحكي والله هذا السند مضطرب، إلا إذا كان المجتهد عنده دراية بالحديد والرجال، وهذا الأصل طبعا فيهم. بس أنا بدي أبين لك الانفكاك في القضية حتى تفهم كلام ابن حجر، إنه قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن، تقول لأن هذا ليس من عمله دون الإسناد، فالإسناد له الحق أن يحكم عليه بالاضطراب لأنه من ضمن عمله وتخصصه. طيب الآن قال وقد يقع الإبدال عمدا. عشان ليش أنا قلت لكم إن قضية الاضطراب والقلب راح تلاقوها متداخلة عند ابن حجر؟ يعني شعرت إنه فرق الأساسي عنده بين الاضطراب والقلب إنه الاضطراب لا يمكن الجمع ولا الترجيح، تمام؟ فإذا أمكن الجمع انتهينا، إذا لم يمكن الجمع وعرفنا الراجح فبنعرف إنه المرجوح صار في قلب، كأنه هيك بده يحكي، لأنه لاحظ كيف يتم التداخل عنده بين مفهوم القلب ومفهوم الاضطراب. شوفوا شو قال، قال وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا كما وقع للبخاري والعقيل وغيرهما. طب هذا ايش انا ذكرته قبل قليل في ايش؟ في القلب. وهنا عم بذكر البخاري وين؟ ضمن الاضطراب. لا انا لا قلت لكم راح تجدوا شيء من التداخل في كلام ابن حجر هون، لانه هذه الصوره اللي بذكرها ابن حجر تحت مبحث الاضطراب النووي والعراقي بيعتبروها من صور القلب، بيعتبروها من صور ايش؟ القلب. مش انا قلت لك انت مش مشكله انت تسمي اي اختلاف ويعني بسبب سند او في رواه قلب خلاص، يعني اي ابدال تسمي اي ابدال على اي شكل كان قلب بعد ان تكتشف من الذي قلب ما عندي مشكله، واذا اردت انك تحصر الموضوع ضمن صور معينه احصرها، فانت اتخذ لنفسك منهجا في ذلك. قال وقد يقع الابدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا كما وقع للبخاري والعقيلي، وشرط هذا الابدال يعني هذا سبب الامتحان، شرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني بعد ما تخلص الامتحان بدك تبين له شو الصح، بلاش يفكر انه الغلط صح، فلازم تبين له الصواب. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإخرام مثلا فهو من أقسام ايش؟ الموضوع. عشان انا قلت لكم قبل قليل القلب اللي دافع الإخرام بس والشهرة بين الناس اني اجيت بإشي جديد هذا من قبيل الموضوع، يعني كأنه ابن حجر في الحقيقة ما جعلوش قلب، سماه موضوع ابتداء مريح حاله، مع انه غيره من العلماء بيسميه قلب. فهون بتجي بعض الأمور ها بلشت تتداخل شوي إنه هو قلب ولا موضوع. فأنا بحاول أريح الطالب إنه لا إشكال عويص القضية، بدك تسميه قلب وهو موضوع في نفس الوقت ما في مشكلة. طيب قال ولو وقع غلطا أي سهوا فهو رجاء ابن حجر فهو من المقلوب أو المعلل. يعني نفسه ابن حجر بقول لك سميه مقلوب سميه معلل ما عندي مشكلة، يعني إمام من الثقات وهم، مش المعلل ينبني على الطعن الثالث هو الوهم صح؟ فإمام من الثقات مش ممكن يغلط، زي البخاري ممكن يغلط يقول لك مسلم بن الوليد بدل وليد بن المسلم، وهم وهم سبب قلبا. فهو من ناحية أنه وهم من سمي ما أنتجه معلل، ومن حيث صورته أنه قلب واحد مكان واحد من سميه قلب. فلاحظ انه ممكن تتاخذ المصطلحات، ممكن شايفين كيف ممكن يعني فهو معلل باعتبار انه وهم نتج من وهم عارض وليس من يعني غفله متجذره فيه، وهذا يتعرض له البخاري ابن المبارك سفيان بن عيينة عادي اي واحد من الثقات، ويسميه قلبا باعتبار صورته التي طرات انه في شيء يبدل مكان شيء، يعني الوهم ايش صورته؟ قلب، فيسمى وهما مقلوبا. بينما مثلا في الحالة السابقة لما كان تعمد للكذب يسمى موضوعا ومقلوبا. فإحنا بدنا نحاول نجمع بين كلام العلماء وما نحاولش إنه نوين أو نقنع أنفسنا لا إنه في اختلاف، لا هو فقط نظرة يعني البخاري كأن ابن حجر هو لما سماه موضوع وما سماهوش مقلوب الكذب نظر إلى سببه دافع الكذب فقال هو موضوع، لكن مثلا العراقي سماه مقلوب مع إنه كذب نظرا الى صورته وشكله انه وقع الكذب عن طريق القلب، فبتصير القضيه متداخله ولا اشكال فيها. المهم انك تفهم الفكره العامه. طيب انتهينا من قضيه المضطرب، ننتقل للمبحث الذي يليه المصحف والمحرف. قال او ان كانت المخالفه بتغيير حرف او حروف مع بقاء صوره الخط في السياق، فان كان هذا بالنسبه الى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. المصحف والمحرف من أنواع برضو ببحث علماء الحديث يتهمهم من تخصصهم إنه بعض الألفاظ هنا بتعلق بلفظة، بعض الألفاظ في المتون أو في الأسانيد قد يخطئ النساخ في إيش؟ في وضع النقاط عليها، أو يخطئون في وضع الشكلات عليها، فينتج عن هذا خطأ في قراءة الكلمة أو في قراءة الاسم. فهمتوا شو الفكرة؟ إن النساخ وطبعا تخيل الزمن القديم مع صعوبة آلة الكتابة يعني سهل جدا أن يقع سهو في وضع نقاط أو في وضع شكلات، فينتج عنها خطأ في قراءة هذه الكلمة أو قراءة هذا الاسم. فالآن ابن حجر بده يعطينا أن العلماء فرقوا بين الخطأ في وضع النقاط وبين الخطأ في وضع الشكلات. إذا كان السهو من النساخ وقع في وضع النقاط على الأحرف هذا يسمى إيش؟ مصحف. وإذا كان الخطأ من النساخ وقع في وضع الشكلات محرف. اصطلاح بدك تحفظ ما فيش مجال يعني. طيب مثال ايش ان يكون الخطأ في وضع النقاط؟ بذكر مثلا مثال على ذلك، بس طبعا هذا مؤثر يعني احيانا قد يكون مؤثر في الحكم، ما تقولوش ان القضية يعني بسيطة خلص ايش يكونها نقطة، يعني النقطة قد تؤثر في الحكم. اعطيك مثال. نعم في حديث حديث مشهور لديكم، من صام رمضان ثم اتبعه ايش؟ ستة من شوال. بتركز على كلمة ستة، ستة من شوال. هاي الرواية المشهور عليها الثقات، عشان تعرفوا ليش ذكروا ضمن المخالفة، انه احنا كيف بدنا نعرف انه في تصحيف؟ من خلال المقارنة برواية الثقات. شوف ورد في بعض النسخ في الكتب من صام رمضان ثم أتبعه شيئا، من شوال. اختلف الحكم تماما صح؟ الرواية المشهورة رواية الثقة من صام رمضان ثم أتبعه ستا، بعض النسخ وجدوا فيها من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، أي شيء، وهذه معناها يوم يومين مش ضروري ستة. قال كمان صام الدهر، خلص إيش صار سهل إذا صيام ستة شوال بعدش حكي ستة شوال. النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال. فذهب كثير من علماء الحديث، طبعا مسألة فيها بعض يعني في أخذ ورد، والبعض يعني يقول هاي رواية أخرى ما فيش مشكلة هيك بعض بيعتمدها. لكن بعض العلماء بيقولوا لا، يعني بالتتبع هاي النسخة فيها ضعف، وهنا في مشكلة، فوقع تصحيح في كلمة شيئا. وهنا في حقيقة محتمل، لأنه كلمة ستا شيئا، لاحظوا لما عرض لك التصحيح إيش قال، إخرج شو قال في التصحيح؟ قال وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط. مع بقاء صورة الخط، هون اللي يعني اللي بيرجح إنه في تصحيح، هذا اللي بيساعدنا نتأكد إنه في تصحيح، إنه صورة الكلمة هاي قريبة من صورة الكلمة هاي. يعني لو شلنا النقاط من هون والنقاط من هون ترى فيها قرب الصورة صح؟ يعني في الرسم العامي، انت تركز على كل التفاصيل، الرسم العامي مشتركة قريبة صح؟ فأحد النسخ الآن احنا على رسمة الجمهور نقطتين على الدا بس، شكل واحد النسخ خربط، وضع النقاط شتاف تصحيح، وضع النقاط في مكان خطأ، وضع كأنه نقاط التاء عنده زحفة شوي على الشين على السين فصارت شين، وحط لنا نقطتين تحت بدل ما يحطهم فوق، نقطتين التاء اللي فوق صاروا تحت فصارت شيئا بدل ستة. شوف شو اللي صار، أخطأ في وضع النقاط، وهذا الخطأ سبب إشكالية في الحكم. فالقضية إذن مش سهلة. كيف بدنا نعرف، بدنا نقارن إنه أكثر الثقات كيف نقرأ الحديث ستة، واحد اثنين رووا شيئا. الآن هل بعض بيقول لك لا ليش نخطئ إذا وردت من رواية الثقات؟ إذا روحت من رواية ضعيف خلاص أكس، إذا وردت من رواية الثقات ليش نستعجل؟ ليش ما نحاول نجمع؟ فبتصير هون راح تجد يعني عشان نعرف أحبتي قضية المذاهب الفقهية أسباب الخلاف كثيرة. يعني إن أنا لسه بتكلمكم عن أسباب خلاف بسيطة، شوف إيش بتأثر في الحكم. إنه ممكن عالم من العلماء من علماء المذاهب يقول لك لا والله أنا شايف هاي تصحيف فأنا ما أقبلها وهاي الرواية المقبولة. ممكن عالم آخر وجهة نظر يقول لك لا والله لم يترجح لي أنها تصحيف بل هي صحيحة. فأنت لما تنظر إذا هذا خلاف في وضع النقاط وشوفوا إيش سبب داخل من الدائرة الفقهية. فبدنا نحترم الفقهاء الأربعة والمذاهب وما نتج عنها، لأنه الجماعة تحرير عالي وبحث في أدق المسائل. مش سهل أنت تيجي تخطئ أي واحد، لأنه هي وجهات نظر، كل واحد عنده أدلته عنده قرائنه عنده منهجيته في النظر بتعامل معها، وهذا في نقاط بس. لاحظوا إيش في نقاط. طيب نأخذ مثال على المحرف. المحرف قلنا وين المشكلة فيه؟ المحرف هذا مصحف، هذا مثال على مصحف. الآن المحرف قلنا الإشكال بيكون في وضع الشكلان مش في النقاط. المحرف يدك مصحف ومحرف، المحرف من التحريف بكون المشكلة في وضع الشكل الحركة مش في وضع النقاط. الآن هذا كثير في أسماء الرواة بيصير، كثير بيصير في أسماء إيش الرواة. مثلا ابن شهاب الزهري يروي عنه عقيل ابن خالد، هذا من تلاميذ مين؟ ابن شهاب الزهري يروي عن ابن شهاب. الآن وين ما يجي في صحيح البخاري عقيل عن ابن شهاب ايش اسمه؟ عقيل بالتصغير. البعض بخطأ وايش بشكلها؟ عقيل، بقوله بيفتح للعين. الآن عقيل مش هو عقيل، عقيل بالتصغير. لا هذا إذا ليش مشكلة، هذا اسمه تحريف، إنه غير الحركات، عقيل صارت مكبرة، العين مفتوحة بس هي مضمومة في الأصل، هو اسمه الزلمة اسمه عقيل مش عقيل. فهذا إذا واحد كتبه عقيل نقول هذا حرف. وعلماء المصطلح بيهتموا جدا بهذا الباب، عشان هيك اللي بقرأ في الألفيات يعقدون باب كامل في التصحيف وفي التحرير، وباب كامل في تحرير أسماء الرواة والكنى ممن يمكن أن يشتبه ابن السيوطي عقد باب كامل ذكر فيه أسماء كثير من الرواة يمكن تشتبه على القارئ، فبذكروها وبنصوا عليها أنه أينما ورد في صحيح البخاري عقيل فهو تلميذ من شهاب، وما سوى ذلك بالتكبير عقيل، أينما ورد في كذا فيكون صبيح ولا صبيح أو السفر ولا السفر، وبتصير بيركزوا على هاي الأمور اللي هي مظنة وقوع الخطأ فيها بسبب وجود أسماء كثير. عشان هيك مثلا تجد بعض الرجال البخاري عبادة وبعضهم عبادة، ها شو الفرق؟ في عنا عبيدة ابن عمرو السلماني وفي عنا عبيدة الضم. لاحظ هاي الأسماء لأن كثير تيجي مظنة وقوع خطأ، واسمه عبيدة ولا عبيدة بضم العين، شوف كيف بتختلف الأمور، فبركزوا حتى ما يقع تحريف في شكلاتها. فإذا التشكيل التصحيف والتحريف أيضا نوع من أنواع المخالفة، ويعرف من خلال المقارنة بما نقله الثقات في هذا الباب. يعني إيش اللي رجحنا إنه اسمه عقيل مش عقيل؟ إنه الثقات سموه عقيل، قالوا اسمه زلمة عقيل، فإذا جاء واحد قال عقيل بنقول له أخطأت لأنك خالفت الثقات. فلذلك عد المصحف والمحرف من قبيل المخالفة لأنها بمقارنة الثقات نعرف وقوع التصحيف والتحريف، تمام؟ وقال لك ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري كتاب اسمه تصحيفات المحدثين للعسكري رحمة الله عليه، وهناك أيضا كتاب للدارقطني أظنهما يعني لا أدري إذا خرج أو ما زال نسخة مخطوطة، وغيرهما أيضا صنفوا في التصحيفات والتحريفات. وأكثر ما يقع في المتون، يعني أكثر التصحيفات تقع قال لك في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد بخلاف الاضطراب. قبل شوي الاضطراب إيش قال لك؟ وأكثر ما يقع الاضطراب في الإسناد غالبا وفي المتون قليلا، لأنه في المتون صعب إنك ما ترجح، يعني عدد المرجحات في المتون عند المجتهدين كثيرة بشكل أخذنا فصول الفقه، فإن تقول حديث مضطرب متنا يعني صعبة، لكن في الأسانيد محتملة لأنه فعلا يعني توصل لمرحلة أنت مش عارف فلان أخذ عن فلان ولا عن فلان، والقضية مش ذهنية، تفهمت علي؟ قضية إنك تقول فلان أخذ عن فلان أو عن فلان هذه مش قضية ذهنية، قضية تتبع لطرق، يا عندي علم يا ما عنديش علم فيها. عشان هيك الاضطراب يكون في الإسناد أكثر، أما التصحيف والتحريف يكون في المتون أكثر. قال لما تكلم عن التصحيف والتحريف يعني انتقل يستطر ان يتكلم عن مجموعة من المسائل. المسألة الأولى قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، لما ها يعني كأنه هذا اللي دفعه يتكلم عنه لما تكلم عن التصحيف، انه التصحيف تغيير لصورة الكلمة من حيث النقاط، والتحريف تغيير لصورة الكلمة من حيث الشكل، استطرد على تغيير صورة المتن عموما. هل يجوز ان اغير صورة المتن عموما؟ قال آه ليش قال هو؟ قال لا يجوز تعمد، ها لا حكم التعمد تحت خط، أنا دائما بتكلم عن عملية تعمد تقصد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. في الحقيقة هذه الفقرة فيها مشكلة، يعني ونفس المشكلة يعني من اللقاني مقر إنه في مشكلة وحاول يقدم لها حل، لكن الحل مش كثير واضح. إيش المشكلة؟ لما قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، إيش قصدك تغيير صورة المتن؟ شو قصدك فيها؟ يعني أعطيني مفهوم واضح لها، لأنك أنت قلت لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقة في جميع الأحوال. شو يعني مطلقة؟ حتى هذا الإطلاق هو اللي عمل الدربكة. شو يعني مطلقة؟ يعني في كل الأحوال ما بيصير أتعمد تغيير صورة المتن. طب شو يعني تغيير صورة المتن؟ شو يعني إيش قصدك فيه؟ ما أعطانا إشي واضح. بعدين انتقل للمسألة الثانية، إيش قال؟ ولا الاختصار منه بالنقص. طب الاختصار بالنقص مش صورة هو من صور تغيير المتن؟ لا بس مش شكل أصدق. إيش قصده؟ قصده بالمتن الكلمات المفردة انك ما تغيرها بتغيير النقاط. لا لا لا لا بتكلمش عن هذا، لا هو انتقل هذا الموضوع انتهى منه، قضية تغيير النقاط والحروف انتهى منه. بس مش صورة المتن بالنقاط والحركات ونفس صورة المتن الأحرف. لا ما يظهر ليش بيتكلم قاعد عن مفردات الفاظ، بتكلم عن الصورة الكاملة، الصورة النهائية، الصورة، صورة المتن، شكل المتن. تمام. الآن نفسه اللقاني بيتكلم إنه يا عمي الاختصار منه بالنقص، إني أختصر المتن، أنا غيرت في صورة المتن. إن هي شكل من أشكال التغيير في صورة المتن، إني أختصر منه الفاظ. طيب، قال ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، سموها التروي الأحاديث بالألفاظ المرادفة، مش متذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بأتي بألفاظ مرادفة. طب تغيير الألفاظ بألفاظ مرادفة هو أيضا صورة من صور تغيير صورة المتن. طيب، لكنه في المسألة الثانية والثالثة اللي هو الاختصار منه بالنقص أو إبدال اللفظ باللفظ المرادف، ما قال هذا ما بيصير أبدا، استثنى. إيش قال؟ بيصير في حالة واحدة، قال إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، يعني بيعرف إنه هاي اللفظة لو استخدمتها مكان لفظة النبي صلى الله عليه وسلم المعنى سيحال إلى شيء آخر، سيختلف المعنى. فما بيصير، فبده يكون اللي بيستخد اللي يبدل اللفظة بلفظة مرادفة إلها، أو اللي بده يختصر المتن وينقص منه بعض الأشياء، بده يكون عارف إنه بعملية الإبدال أو بعملية الاختصار لن أحيل المعنى وغيره، أنا ضامن حالي، عالم بألفاظ اللغة العربية وعلم اللغة. ففي هذه الحالة قال على الصحيح في المسألتين، يعني على الصحيح من كلام العلماء في المسألتين. طب يعني المسألة الأولى شو هي؟ إذن هيك تصير القضية، مسألة هي الاختصار منه بالنقص، مسألة الأولى اختصار بالنقص وإبدال اللفظ، هي المسألة الثانية. هذول المسألتين يجوز لعالم بدي الألفاظ ولغير العالم ما بيصير. طب أنا أقصد المسألة الأولى اللي قلت ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقة من دون استثناء، يعني ما استثنيتش فيها، إيش هاي الصورة الممنوعة مطلقا؟ فهمت علي؟ يعني هو ذكر ثلاث أشياء، قال في المسألتين الثانية والثالثة بيصير إذا لعالم بمدلولات الألفاظ، وأما الصورة الأولى قال مطلقا ما بيصير وهو تعمد تغيير صورة المتن. إيش هذا الذي لا يجوز؟ يعني إيش هاي الصورة؟ الآن ممكن أقول إنه الذي لا يجوز، يعني الصورة التي منعها مطلقا أبدا لا تجوز بوجه من الوجوه، هي تغيير صورة المتن، تغيير صورة المتن ليس على شكل النقص وليس على وجه إبدال لفظ بلفظ مرادف له، يعني أخرج الصورتين اللي ذكرهم فيكون باقي صور التغيير للمتن ما عدا الصورتين اللي ذكرهم ممنوعات مطلقة. مثل إيش؟ تغيير صورة المتن بالزيادة فيه، لأن هو إيش قال؟ تغيير صورة المتن، الاختصار بالنقص، إبدال لفظ بلفظ. تمام؟ أنا حقيقة أتفق مع اللقاني إنه الاختصار بالنقص هو صورة من صور تغيير صورة المتن، وإبدال اللفظ بلفظ آخر مرادف له هو صورة من صور تغيير المتن، كأنه أخذ هذول الصورتين لحالهم من صور تغيير المتن وأعطاهم حكم خاص أنهم لا تجوزان إلا من عالم بالأدلات الألفاظ. وأما باقي، هاي وجهة نظري في حل الإشكال وقضية جدلية بحثوها، يعني أنا ما أظهر لي شيء أجزم به، لكن هذا ما أظهر، يعني استظهر لي والله أعلم، أن الصور الأخرى من صور تغيير المتن ما عدا هاتين الصورتين لا تجوزان أبدا. مثل إيش؟ تغيير صورة المتن من خلال الزيادة فيه، هذا تغيير وتعمد كذب، يعني انت عم بتزيد لفظة، يعني تتعمد الزيادة في المتن، هذا تغيير صورة المتن من خلال الزيادة، وهذا ما أحد بيبيعها في حال من الأحوال، لا لعالم ولا لغير عالم. تمام؟ الآن مثلا إيش ممكن صورة أخرى؟ مثلا تعتبر التصحيف والتحريف، رسم الحروف، حتى رسم الحركات، رسم النقاط، إنك تعمد تتغيرها لا يبيح لك أحد إيش؟ مطلقة. فكلمة هي مشكلة، إنه كلمة تغيير صورة المتن مطاطة، إيش يعني تغيير صورة المتن؟ لازم تمنحني تعريف محدد حتى أتحاكم إليك مع ابن، يعني أتحاكم إليه مع ابن حجر حتى نفهم إيش هو التغيير اللي يقصده والذي منع تعمده مطلقة؟ لأنه قال الاختصار بالنقص، لو تعمدت بيصير بيصير، إذا كنت عالم بمدلولات الألفاظ إبدال لفظة بلفظة بيصير، أتعمده بيصير إذا كنت عالم بمدلولات الألفاظ، مع إن هذول الصورتين من صور تغيير المتن، فإذا كأنه استثنى هذول الصورتين عجنب وأعطى حكم خاص، وباقي صور تغيير صورة المتن من تصحيف أو تحريف أو زيادة ألفاظ أو ما شابه ذلك اعتبرها لا تجوز مطلقا أبدا على الدوام. هذه وجهة نظري، وانتم في النهاية أجعل القضية جدلية للنظر والبحث. الآن لما قال لك الاختصار بالنقص أو إبدال اللفظ باللفظ المرادف له لا يجوز إلا لعالم مدلولات الألفاظ، رجع يفصل في هاتين المسألتين، عاد ليفصل في هاتين المسألتين. فبدأ بالمسألة الأولى قال أما اختصار الحديث اللي هو هي مسألة الاختصار بالنقص، بده يرجع يفصل فيها الكلام أكثر وأكثر. قال فالأكثرون على جوازه، إنه بيصير تختصر الحديث وتنقص منه بشرط إيش هو اللي ذكره قبل قليل، أن يكون الذي يختصره عالما بإيش؟ بمدلولات الألفاظ، هذا المراد. قال لأن العالم بمدلولات الألفاظ يعني لا ينقص من الحديث، يعني إذا أراد إنه يختصر ويقطع من الحديث لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، يعني الجزء اللي بيشيله بيحذفه، لأنه في بعض الناس ممكن لو جاهل يحذف الجملة من نصها، صح؟ ممكن واحد يقول لك شيخ أنا بدي أختصر الحديث، فلجهله بروح بيحذف الحديث من نصه، مش عارف إنه اللي حذفه لا يمكن فهم ما أبقى منه إلا بفهم المحذوف، فكيف بدنا نفهمه؟ هذا لجهله. أما العالم لا بيعرف إنه الجزء اللي راح أحذفه لا يتعلق بالجزء المذكور، والجزء المذكور يمكن أن يفهم وحده. بهذه الصورة بيصير. لذلك قال لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين. يعني كأنه هذا العالم بمدلولات الألفاظ لما قسمهم لدقة قسمته كأنه جعلوا هذا حديث وهذا حديث آخر، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، إذا حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما إيش؟ ما حذفه، إنه يذكر جزء من الحديث وهذا الجزء المذكور يشير ويومع إلى المحذوف، فلا تحتاج أنت أصالة إلى ذكري المحذوف. وهذا النمط يستخدم البخاري كثيرا في صحيحه، إنه أحيانا بيختصر أحاديث وأحيانا بقطعها في أماكن أخرى. لكن الآن هل موضوع تقطيع الحديث البخاري لأنه كتابه يقوم على استنباط الأحكام من الأحاديث، قد يقطع الحديث 10 مرات، 10 مرات يقطع الحديث في صحيحه، لأنه كل مرة بده منه جزء يدل على الحكم الذي ترجم له وبوب له، فوكون الحديث طويل بقول أنا كل ما بدي أجيب أستخلص منه حكم بدي أذكر الحديث بطوله، صعب، الكتاب راح يكبر. فأول مرة بتقول لك من الحديث جزء، وفي باب آخر في البيوع بتقول لك جزء آخر، وفي الأنكحة بتقول لك الجزء الثالث، وفي الآداب بتقول لك الجزء الرابع، تمام. طبعا البعض بيقول لك لا، تقطيع الحديث يختلف عن اختصاره، هذه وجهة نظر أخرى، لكنهم في الحقيقة هناك تقارب بينهما في الصحيح، يعني تقطيع الحديث هو نوع من الاختصار، طبعا اختصار لكنه يعني ليس مجرد أنه اختصر الحديث وما أتموش، لا هو سيتمه. يعني هذا ممكن يقول البعض أن الفرق بين التقطيع والاختصار، أن الاختصار أني أنا أعطيك الحديث وأختصر منه وما أذكر لكش الجزء الآخر، التقطيع لا، هو سيذكر الجزء الآخر لكن في مكان آخر. فهمت شو الفكرة؟ البعض يقول الاختصار غير التقطيع، لأنه التقطيع أنك تذكر الحديث في أكثر من مجلس أو في أكثر من باب أو في أكثر من مصنف إليك، هذا تقطيع. الاختصار لا، انه انا خلص اعطيتك الحديث مختصرا وما كملت لك شيئا في مكان اخر. البعض يقول لك لا، يعني هو التقطيع صوره من صور الاختصار لكنه اختصار في مكانه، وان كنت ستعيد الاشياء المحذوفه في اماكن اخرى، فسواء صورته او سواء صورته انه هذا موضوع وهذا موضوع، او انه هو التقطيع صور من صور الاختصار، في الحقيقه التقطيع اغلب العلماء على جوازه، أغلب العلماء على جوازه، والخلاف فيه أقل من الخلاف في الاختصار، في خلاف لكن أقل من الخلاف في الاختصار، لأن التقطيع فكرته تقوم أنك ستذكر الحديث كاملا في أماكن مختلفة، الاختصار لا خلاص اختصرته والسلام عليكم. الآن هو يتكلم هون عن الاختصار في الحقيقة، ما بتكلم عن التقطيع بحد ذاته. طيب قال حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه، يعني هذا الحادث لما يكون عالم بيستطيع أنه يحذف في المكان الصحيح فيصور لك المحذوف كأنه صار خلص هذا خبر وهذا خبر، أو أقل ما فيها أن المذكور هو بحد ذاته يدلك على المحذوف، فلو لو أذكر المحذوف أنت ستعرفه. قال بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، يعني الحديث استثناء بذكر المستثنى منه بس يذكر الاستثناء لشدة جهله، ما جاء الطلاب إلا بسكت شو إلا خلص حذف اختصرت الحديث ما بنفعش هذا مش اختصار، ما جاء الطلاب وقف وإلا زيد ما يذكرهاش، طب هيك أنت سببت شرخ كبير في الحديث تمام، خاصة في الأحاديث التي تذكر الأنصبة والأعداد أو ما شابه ذلك ما بنفعش تحذف الاستثناء، اختلف المفهوم تماما. طيب انتقل إذا فهمنا موضوع اختصار الحديث. قال أما الرواية بالمعنى اللي هي أن تبدل لفظ بمرادف له هي التي تسمى رواية بالمعنى، فهي ذكرها الآن سيعيد بسطها. قال فالخلاف فيها شهر، فيها سبع أقوال ترى المسألة، فيها سبعة أقوال هل يجوز الرواية بالمرادف ولا لا. قال والأكثر، وأنا سأخلص أنا لأنه أجلس النزهة أقتصر على ما ذكره ابن حجر من دون داعي للاستطراد في هذا الموضوع. قال والأكثر على الجواز أيضا ولكن بالشرط السابق من العالم بالألفاظ، ولذلك ما ذكره حالة على ما سبق. قال ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، يعني الذين يقولون يجوز رواية الحديث بالمعنى، شو أقوى حججهم؟ إنه لو كان عندنا شخص من الأعاجم هل يجوز إنه نتكلم عن الإسلام ونعطيه الحديث، مثلا نعطيه الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مرادفة في لغته هو، هل يجوز؟ يجوز لشخص عارف بلغته وبلغتنا، مش لأي شخص، إنه بعض الناس أصلا ما شاء الله داب على قضية الترجمة بيفكر إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بترجمها زي ما بدك، لا اللي بده يترجم الحديث النووي بده يكون عالم بمدلول اللفظة في الشرع وبمدلول الكلمة التي سيترجم إليها في لغتهم حتى ما يعطيش معاني خاطئة، الموضوع مش سهل. لكن بقول لك بشكل عام هناك إجماع من العلماء على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم يعني بلغتهم للعارف به، وهذا سيضطر إنه الأحاديث مثلا يمكن يترجمها بألفاظ الأمم الأخرى حتى توصل لهم. فإذا كان إذا الإجماع على جواز إبدال اللفظ الحديث بكلمة أجنبية، ألا يحق لنا أن نبدل لفظ الحديث بلفظة عربية مرادفة؟ هيك بدي أقول لك، وضحت الفكرة من باب أولى. قال فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. لكن البعض رد على هذا الاستدلال، شو قالوا لابن حجر؟ قالوا شرح الإسلام ترجمة الأحاديث النبوية للغة الأخرى لغات الأعاجم إنما هو للضرورة، صح؟ يعني انت ايش احنا عملنا هيك ضرورة افهامه ايش هو الاسلام، فبالتالي مقتضى دليلك انه ابدال الفاظ الحديث النبوي بالفاظ عربية ينبغي ان يكون للضرورة ايضا، يعني هذا القياس تبعك ينبغي ان يكون لايش، يعني اذا العالم اضطر انه يبدل ما اضطر ما بيصير يعملها، وانت ابن حجر لا انت فاتح الباب انه يجوز حتى في الساعة من دون اضطرار ابدال الالفاظ بمرادفها من شخص عالم حتى ولو لم تكن هناك ضرورة، فردوا عليه انه دليلك يجعل المسألة اضيق مش على الاطلاق اللي انت بتطلقه، يجعل قضية ابدال الالفاظ بالمرادف يتعلق بحال الضرورة. لكن احبتي هنا استثناء عام في قضية رواية الحديث بالمعنى على كل الاقوال، هناك شيء يستثنى لا يجوز ان يبدل بالمرادف، ما هو؟ واحد اكتبوا عندكم الألفاظ المتعبد بها، الألفاظ المتعبد بها هذه لا يجوز نقلها بالمعنى، زي إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقول إذا قام أحدكم من الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، الآن بصيرش تبدل لفظة كبر بعظم ولا سبح ولا شيء، والله ما هي نفس المفهوم. لا، حتى لو أتيت بلفظ مرادف ما بيصير، لأنه كلمة التكبير هي بحد ذاتها متعبد بها نفسها، الله أكبر. عشان هيك في الفقه بحكوا إذا حكى الله الأعظم باطل صلاته، صح؟ لأنه هاي ألفاظ متعبد بها. كذلك مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات، سبحان ربي العظيم، لو بدلتها بإشي آخر بنفعش، سبحان ربي العظيم بنفعش، لازم تحكيها هي. فالألفاظ المتعبد بها لا يجوز للرقلة الحديث أن يبدلوها ولو بالمرادف، ما بيصير، هذه خارج مكان النزاع سميها. اثنين، ما وجد في الكتب المصنفة، ما وجد في كتب المصنفين ما بيصير أيضا نبدله. إيش يعني؟ يعني البخاري نقل حديث بسنده المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ كذا وكذا، لما بدك تنقل هذا الحديث وتقول قال البخاري في صحيحه عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدك تجيب نفس ألفاظ البخاري. ما بنفع تغير وتقول قاله البخاري، البخاري ما حكي، البخاري ما روى حديث نفس بهاي الصورة. فبتلاقي في بعض الإخوان بتساهلوا، وقل لك الآن في الحقيقة أنا شوي بتساهل برضو، لما يقول لك شخص يعني ورد في صحيح البخاري حديث وبروي للعامة وببدل بعض الألفاظ، يعني تعرف مشايخنا والخطباء وكذا قليل فيهم من يحفظ الأحاديث، فإنه يضبط بلفظ البخاري ممكن في شيء من الصعوبة، فيقول ورد روى البخاري في صحيحه وينقل الحديث ويرويه بالمعنى. الآن في الحقيقة يعني شوف، في مقام التعليم والدقة العلمية في النسبة ما فيش مجال تبدل، لكن في مقام الوعظ والإرشاد أظن أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. فبدنا نفرق بين مقام التعليم والتصنيف. يعني مثلا أنا الآن بدي أنقل صحيح البخاري وأعطيه لمكتبة أقول لهم هذا صحيح البخاري، فوالله أنا قاعد بنقل مقال البخاري، بنقل أسانيد البخاري وإجاب على حديث البخاري، ما بيصيرش أبدل اللفظ بالمعنى وأقول خلص ما هي نفس المعنى. لا، بدك تنقل الفاظ البخاري نفسه في السند وفي المتن، ما فيش إيش اسمه هنا تبديل بالمرادف حتى لو كنت عالم. لكن إذا كنت كما قلت لك في مقام وعظ وإرشاد ناس مش مقام تحرير علمي، فلو إنك نقلت أحاديث البخاري ومسلم بالمعنى فلا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلم. فإذا المصنفات والألفاظ المتعبد بها لا يجوز روايتها بالمعنى أبدا حتى من العالم بما يبدل الألفاظ. طيب الآن سيقول لك أقوال أخرى في المسألة في الرواية بالمعنى. الآن الجمهور على الجواز من عالم بالألفاظ، وقيل يجوز المفردات دون المركبات، إنه بعض العلماء أجاز الرواية بالمعنى في المفردات، إنك مفردة تبدلها بمرادفها، أما ما بصير تبدل جملة كاملة بمرادفها، لا. هذا وجهة نظر بعض العلماء. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. إيش يعني؟ يعني أنا الآن عم بعطي خطبة، ما بصير أبدل اللفظة بمرادفها حتى تكون اللفظة في ذهني حاضرة، اللفظة الأصلية، فبدلها بمرادفها. طب ممكن شخص يقول لك طب شيخ إذا اللفظة الأصلية حاضرة في ذهنه جيبها وريح حالك، ليش جئتي بمرادفها؟ لكن أقول ممكن يكون له وجه في الإتيان بالمرادف، إنه يكون زي يومنا الآن كثير من الألفاظ النبوية الفصيحة، لأن الناس جهال باللغة العربية ما راح يفهموها، فما أنت بتضطر إنك تقول له لفظة الحديث النبوي اللي أنت مستعطرها بما يرادفها من كلام العامة حتى يفهموا شو هي. يعني لو قلت العامي الجار وحقه بسقبه، شو سقبه يعني؟ فأنت بتضطر مثلا تقول الجار وحقه بجواره، جواره مفهومة له مع إنه الحديث بسقبه، وتكون لفظة جواره مرادف للفظة سقبه، تمام؟ هذا رأي ثاني. بقول لك إذا هذا متوقف الرواية بالمعنى على من يستحضر اللفظ الأصلي فقط. حتى ليش طبعا هو اشترط هذا الرأي؟ لماذا يشترط هذا؟ قال حتى يتمكن من التصرف فيه بالشكل الدقيق. أما إذا أنت ناسي أصلا شو لفظ البخاري كيف تيجي بالمرادف؟ ممكن تكون أنت طلعت على المضمون. طيب لكن في الحقيقة أهم شيء إحنا اشترطنا شرط الأول، الجمهور قالوا أهم شيء يكون الرجل عارف بالأصل وعارف بما يبدل الألفاظ. فقضية استحضارها الآن وقت كلامي مع الناس مش شرط، أهم شيء إني أنا فعلا هذا الحديث عارفه تماما وعارف إيش أحكامه وإيش مضمونه، وما راح أزيد فيه إشي خطأ وما راح أنقص فيه إشي خطأ. طيب وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه، مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه فهذا عليه أن يؤديه بلفظه. وهذا الرأي له وجهة نظر في الحقيقة. وبعض الإخوة يعني هنا فائد على الهامش، بعض الإخوة يقول يا شيخ أنا والله بحفظ حديث بنسى، هاي مشكلتي، بحفظ بلوغ المرام والمنتقى ودخلت في الصحيح وبنسى. أقول مش مشكلة أخي، احفظ حتى لو بقي المعنى الحديث في الذهن، ممتاز، إنه يكفي بقاء المعنى في الذهن، وحينما تسمع الحديث من الآخرين يكون الحديث قاعدته موجودة في العقل الباطن، فلو نسيت الألفاظ تستطيع أن تؤدي بالمعاني ولك في الرواية بالمعنى سعة. لكن إنه أنت أصلاً ما بخلص، بما إني أنا شيخ بنسى خلص بديش أحفظ، يلا سكر الكتب ما بدناش نحفظ، غلط، احفظ بقدر استطاعتك حتى ولو نسيت والله سبحانه وتعالى يبارك. قال وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى يعني يقول لك جميع، أنا ببحث، ابن حجر بقول أنا ببحث الآن في موضوع هل يجوز الإبدال بالمرادف ولا لا يجوز، ولكن لا شك أن الأولى إيراد اللفظ، إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه. يعني الأولى باتفاق الجميع، ما حداش بينازع في هذا، إن لو حصلت إيش الأولى، تورد بلفظه ولا بمعناه؟ بلفظه. ولكن الخلاف كله في هل يجوز ولا لا يجوز، أن أورد بالمعنى. تمام. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، يعني ما عياض تشد في هذا، قال لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. طيب كم ذا من الوقت؟ ساعة ونص؟ ساعة وخمسين. طيب بس خلينا نوقف عند الباب الثاني. قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. يعني أنا هذا استطراد من يعني كعم بكمل استطراداته في هذا الموطن قبل ما ننتقل للسبب الثامن من أسباب الطعن وهو الجهالة. لاحظ كلياته في السبب السابع في المخالفة واستطرادات في فوائد حديثه. بقول لك إذا كان في ألفاظ الحديث النبوي ما يسمى عندنا ألفاظ الغريبة، ألفاظ الغريبة، فلا بد من العلماء أن يتصدوا لبيان غريب الحديث. قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. زي هاي اللفظ قلت لكم قبل قليل، جار وحق بسقبه. شو يعني السقب؟ لو تسأل الناس اليوم هيك تعمل استقراء عام في الجمهور، ما حداش يعرف شنو السقب إلا من كان له دراسة باللغة العربية. والسقب هو اللزيق، الجار وحق بسقبه يعني بلزيقه، بجاره اللزيق كمان، مش إنه أي جار. وإحنا الجار بقول لك للسابع دار مش هيك الجار، لكن المراد بالسقب مش أي جار، الجار اللزيق الملازق إليك، فهو أحق به. وهذا بيبحث الباحث الشفعة في الفقه الإسلامي، أن هو أحق بشراء الدار من الأجنبي البعيد. قالوا من أمثلة كتب الغريب، سيعطيك أمثلة لكتب الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، يعني لأنه صنفه في مرحلة متقدمة، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمة الله عليه، الحنبلي الإمام الحنبلي المشهور، على الحروف، فأعاد ترتيب كتاب أبي عبيد. قال وأجمع من كتاب أبي عبيد الهروي رحمة الله عليه أيضا، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه. يعني أبو موسى المديني اعتنى بكتاب الهروي، طيب فنقب عليه واستدرك، صار يستدرك عليه ويفتش وراه يعني يبين مواطن ممكن وقع فيها خلل. قال أيضا العلامة الزمخشري رحمة الله عليه العالم الكبير المعتزلي له كتاب اسمه الفائق، أيضا هو حسن الترتيب. ثم جمع الجميع، وهذا الذي نصح به الطلبة هذا الكتاب عليهم أن يقتنوه، كتاب ابن الأثير النهاية، كتاب ابن الأثير رحمة الله عليه النهاية في غريب الحديث. قال وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. إعواز يعني اختصار لنفسه، يعني فيه اختصار، أو عفوا مش اختصار، عفوا تقصير. الإعواز يعني تقصير قليل منه، يعني كان يعني وجهة نظر طبعا في النهاية وجهة نظر ابن حجر إنه كان بإمكانه يكون أفضل ويتوسع أكثر لكنه مختصر، وفي الحقيقة هو يليق بطالب العلم، يعني هو مع إعواز قليل فيه لكنه ممتاز لطالب العلم الذي يرغب في الدخول في علم غريب الحديث. قال مع إعواز قليل فيه، أي مع تقصير قليل فيه. قال وإن كان اللفظ، إذا الآن قسم لك الألفاظ، الألفاظ إما تكون غريبة فتحتاج إلى شرح، فجاءت كتب غريب الحديث، أول من ألف فيه معمر والنضر قولان. فأو يقال أن أول من ألف في علم غريب الحديث هو معمر بن المثنى، وقيل النضر بن شميل، النضر بن شميل من رجالات البخاري، قيل هم أول من ألفوا، ولكن في النهاية يعني أصبح المدار على ابن الأثير في هذا الباب في كتابه النهاية. قال وأما طب الحالة الثانية، قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار. يعني أنت قد تكون اللفظة فاهمها بس التركيب النهائي للحديث مش عارف شو الحكم اللي بعطيك إياه، فهون احنا بنحتاج لكتب شروح السنن، فتح الباري وشرح النووي ومعالم السنن، ونحتاج لتحفة الأحوذي. هاي الكتب لماذا وضعت كتب شروح الأحاديث؟ أساساً هي مش موضوع لغريب الحديث، موضوع حتى يشرح لك الحديث كامل. وإن كان قد يتطرقون فعلاً لشرح غريب الحديث، لكن هي أساساً لشرح الحديث برمته. قال وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، الطحاوي شرح مشكلة الآثار، الإمام الطحاوي مجلدات ضخمة ما شاء الله، الخطابي، ابن عبد البر التمهيد والاستذكار، كلها مجلدات ضخمة شروح لكتاب الموطأ رحمة الله على الجميع. ونقف إلى هذا القدر، وفي المحاضرة القادمة بإذن الله ننتقل للكلام عن السبب الثامن من أسباب الطعن وهو الجهالة في الراوي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.